على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر يقول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا مين على مصر مين يبعد سلامك كلمتين يا هلا اللي بس الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء هناك بعض الفرق. وإذا أريت الحواشي هتلاقي الكلام ده. أنا أمشي على قدنا في الأصل. فين بقى؟ أبتدي من صفحة كام؟ 57 ولا 56؟ 54. ياه! أنت بقى مش عايزين نشتغل النهاردة. يا الله. أنا اللي قال لك يا سيدي. وتقديم النقل مش كده الحكاية نظرية الدور قلت لكم مضمون نظرية الدور يعني إن العقل أصل النقل فثبوت صدق الرسول في خفو عقلي وإنت ما تقدرش تروح لواحد غير مؤمن وتقول له قال الله وقال الرسول شيء لا يقنع لابد أولا من إثبات خطوات معروفة وجود الله ووحدانيته وإمكانية إرسال الرسل والدليل على صدق الرسول المعين ثم يأتي بعد ذلك قال الله وقال الرسول إنما قبل كده ليس من المناسب ولا من المقبول أن تذهب إلى غير مؤمن أو غير مسلم وتقول له قال الله وقال الرسول إذن العقل بوجه ما أصل النقل فإذا جاء النقل بما يفيد ظاهره لأن حقيقته لا يمكن تناقض تختلف مع العقل فما الحال إذا تركنا النقل خالفنا الشرع وإذا تركنا الدليل العقلي بطل الشرع نفسه لأنه إذا بطل الأصل بطل ما قام عليه إشكال الحال إحنا بنقول الأزهر والحال فالحال هو التأويل يعني التصرف في النص ليتطابق مع دلالة العقل يعني برضو الحكم هنا هو أو المرجعية للعقل إنما لو أنك رفضت وأجريت النص على ظاهره ولم تؤول فأنت بهذا وضعت العرب أمام الحصان أو قدمت الفرع على الأصل واضح فكرة الدور مفهوما لأخ اللي في الآخر الأندونيسي مفهوم أصيت لش هدي يريد يكون عندي هذا الطبع لكن من أين ولي كبد مقروحة من يبيعني بها كبدا ليست بذات قروحي ماتش فالشيخ خصوصا يعني طائفة من المتكلمين وبالأخص الإمام الرازي جاء في هذا المقام وعدد الأشياء التي تحول دون إفادة الدليل النصي قرآنا كان أو سنة يعني الدليل السمعي بعبارة أخرى والسمعي عندهم ثلاث حاجات الكتاب والسنة والإجماع الثلاثة تحول دون إفادتها اليقين وذلك للسبب الذي ذكرنا وبعد أن عرض هذه الأسباب الحكاية أنه احتمال وجود معارض عقلي سارت مشكل كما يقول الشيخ شاكوتي. طب وش معنى انتم قبلتوه في العمليات يعني في الابواب الفقهيه انه ولو ظني لكن يصلح هناك؟ فافاد بما ذكرناه. ومعنى الذي ذكرناه ليس ان احنا بنقبله على انه ظني، احنا بنقبله على انه صحيح ومطابق للواقع. فهمني، الظنيه في النقل مش في الاصل. هل تفهمونني؟ بمعنى انك لو قاعد تسمع الرسول يبقى قطعي عقلا ونقلا. مثلا لو انت مش مع الرسول وجاء الخبر متواترا كما هو في القرآن وبعض النقول فهو قطعي. ولذلك اشترط المتكلمون الحريصون على إدراك جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل إن الأدلة على أصول العقائد لا فروعها تكون قطعية سواء كانت عقلية أو نقلية. ولذلك تجد إن في الأبواب هذه التي قبل فيها المتكلمون الدليل النقلي وحده وهي السمعيات كما يسمونها، واضح؟ غالبا في باب الأخرويات، هي مش في الأخرويات بس، لتشمل عندهم ما لا يتوقف صدق الرسول عليه إفهامه هو ده في علم الكلام، يعني الوحدانية كمان من ضمن، لأنه ليس بشرط أن يكون الإله واحدا حتى يرسل رسولا. إحنا بنثبت وجود صانع للعالم حتى لو كانوا شلة مجموعة، وبعدين نثبت بدليل آخر قطعي أنه واحد عز وجل ولا يمكن أن يتعدى. لكن حتى قبل ذلك يمكن أن يرسل رسولا. فاهمين؟ فهي مش قاصرة على السمعيات كما يقال بمعنى الأخرويات، إنما سمعيات يعني ما لا يتوقف صدق الرسول على ثبوته. أيدي السمعيات عنده. ولذلك تلاحظ إن في السمعيات دي، والكلام ده كله يبطل كلام الإمام الجاحظ أو يضعفه، الإمام الرازي أو يضعفه، إنهم بيشترطوا فيها أن يكون ممكنا عقلا، ويؤخذ من الدليل النقلي حدوثه فعلا. فهمني؟ ما هو كده كل مشاهد الآخرة بل وما هو منها من العقائد الأصلية أو الفرعية ولكنه ليس أصلا لصدق الرسول أو لا يتوقف صدق الرسول على ثبوته أخرويا كان أو غير ذلك. واضح يا سادة؟ ما دام ثبت إمكانه، خلينا نقول لك معايا، أنا معاك في اعتراضك، إمكانه عقلا وتواتر نقله فعلا حدوثه فعلا بالنقل اللي هو كلام الله أو المتواتر من كلام الرسول، يبقى فين المعارض العقلي؟ ويستحيل وجود معارض عقل لأنه ثبت إمكانه بالدليل العقل. أدي رد على الإمام الرازي. ولذلك فاطن إليه السيلكوتي في وأشار إليه المؤلف أيضا في شرح. نعم. إيه وجه التعارض مع كلامهم ده مع كلام الرازي يا أولاد؟ تاني كرر. يعني إيه وجه التعارض؟ ما هو الرازي بيقول توقف في استخدام الدليل النقلي أو النصي أو السمعي اللي هو قلنا عليه ثلاث حاجات، اتفضل. هو انت تبع دول ولا تبع دول؟ قول لي كده بقى، عشان انا ساعات يعني بقى انا راجل صعيدي وبغير على اللي هنا. الشيخ جه مره بسيط، قال الراجل ده بيعمل كده ليه؟ وبعدين عرفت انه زوجه احداهن راجل كويس والله العظيم، انا لما بشوفه بفرح والله. امبارح كنت عند ولول امبارح، النهارده ايه؟ يوم الخميس، والله اسعدني انه خليه نحل من العمل العلمي وأفارقة وأسيويين وحاجة عظيمة في رابطة الخريجين الأزهري رابطة عالمية للخريجين الأزهري. ثلث كودة دايما ساعات على الأقل. إيه علاقته بكلام الرازي؟ إن الرازي بيقول ما تقبلش الدليل النقلي إلا لما يتأكد عندك بعد اعتراضات كثيرة، ده آخر اعتراض، إنه ليس هناك معارض في العقل يحول دون هذه الدلالة، حيث إنه لو وجد معارض عقلي يبقى أنت بين أمرين، يتخذ بده فتخالف، يتخذ بده فتخالف. طب خالفت الشرع طبعا هتروح في داهية في الآخرة، عافاك الله، خالفت العقل يبقى خالفت الشرع نفسه، لأن الشرع قام على العقل. ما الحال؟ التأويل. يبقى فهمني. ولذلك ما دام انت عارف ما دخله الاحتمال، ما دام هتأول وده يأول وده ياخد معنى وده ما يبقى، هي معاني ظنية شاكرين والله. بس لما تروح الحسين اقرأ لنا الفاتحة ماشي، ولا تنسى انا ايل نص، شوف لك حل بقى انت مليها ليه. خذ خذ ما فيش كوباية ثانية تاخذ نصهم. لا حلوة كده مولا، حلوة، ما حد منكم يشرب النص، يسيب لي النص، انا ما بشربهاش الا بارده، ارجوك تشرب. ايوه لغايه كده كويس، وانت مع اللي بيقول يعني طمنوا جريده في العقليات ايضا ما دام ثبت امكانها. مش انت هناك قلت لي صدق الرسول؟ بس هناك ثبت قطعا صدق الرسول، هنا امكانيه، إمكانية مطابقة هذا للواقع. وده أيضا يعارض إنك تثبت بالدليل العقلي استحالته، لأن الممكن حاجة والمستحيل حاجة، برضو تناقض. فهمت ولا لسه؟ لا نقرأ بقى. أيوه أنت فهمت بقى العلاقة؟ الرجل، لكن احنا بنرد على الرجل، بنرد عليه بشكل حاسم بالنسبة للفقهيات، لأنه ثبت فيها صدق الرسول قطعا، والأدلة القطعية لا تتعارض. تيجي تقول لي لا ده إمكانية انه يظهر انه محال، لا يستحيل انه يبدو فيما بعد استحالته. طب ليه ما أجردش ده في العقليات؟ أديني شرحت بقدر ما اشتراطهم في السمعيات بأنها ممكنة، مش ده عشان المعارض العقلي يعني؟ لا ما يعني شوف، لأنه إحنا بنقول عليه دليل سمعي، دليل نقلي، دليل نصي، دليل خبري، خبري قائم على الإخبار، الإخبار يتعلق بالأحداث، يعني وقوع الشيء أو عدم وقوع، مش على الحكم العقلي. فهم في كل شيء يعتمد على الإخبار، وحتى لو تقرأ في شروط المتواتر تلاقي الكلام ده، إن لازم زي ما قالوا إنه يرويه العدد، مش مقصود العدد، إنما القرائن، يحتف بقرائن يحيل العقل تواطؤا، أن يكون ذلك في كل طبقة، وأن يكون مستند تائم الحس، يعني حدث مش فكرة. فلازم في الأصل يكون ممكن، دي مسألة عقلية. وبعدين إنه يقع أو لا يقع ده إخبار عن مش كده؟ طبعا الإخبار عن المستقبل مش إخبار عن حدث، إنما اللي بيخبر به نبي ينقل عن ربه، هو اللي بيقول ده هيحصل وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون وكذا. ثم كانش عاجبكم اقرا اخر سوره الواقعه طب وروني فهمني ولا لسه لازم يبان انه ممكن لانه ده مجرد الوقوع او عدم فاذا اجتمع الاثنان اصبح يقينا طب لما لا تجري هذا في العقليات واقع يعني لا يدو لي على الاقل فرق يذكر يا شيخ اشرب هو معنى كلام الرازي يا مولانا بانه معارض عقلي معناه انه ياتي من العقل ما يعارض النص يعني مش فقط احتمالي هقول لك هصلح سؤالك بس اذا لم يفي بما في نفسك تخبرني سؤالك يتعلق بكلمه معارض ومعنى معارضه ومعارض لأن المعارضة معناها إبداء النقيض عارف المعارضة في البلد؟ يعني أنت بتثبت حاجة أنا هجيب لك دليل مش على عكسها على نقيضها وإلا بتبقاش معارضة فهمتني بقى؟ أنت بتقيم دليل مستقل هجيب لك دليل آخر مستقل يدل على نقيض ما أثبتته هل تتناقض الأدلة؟ يبقى إذن أحد دليلين شبهة وهنا تدور المناقشة فهمت بقى نعم. سؤالك هو في الكلمة دي نعم المعارضة يعني النقيض ثبوت النقيض ده ما يخليش كلامه يتعارض في السمعيات بقى لأنه في السمعيات قلنا أنها ممكنة فما فيش معارض عقلي لكن هو كلامه في إذا وجد المعارض العقلي يا مرحبا أهلا وسهلا طب واتنين ليه ده واحد للكاميرا واحد للميكروفون لا مؤاخذة بقى هي دي اللي بتخلي ايدي تنزع اسف نحن في العقليات نشترط ان يقوم الدليل العقلي على امكان الشيء في حساب في الاخره لابد من أن يقام دليل عقلي على أن ذلك ممكن أو مقبول عقلا يحدث أو لا يحدث فإن حدث فحدوثه لا يعارض دليلا قطعيا بل هو ممكن إنما كونه يقع فعلا هو ده اللي بناخذه من النص فالحديث أو النص الخبري كتابا أو سنة أو إجماعا إنما يثبت حصول الشيء بعد أن يثبت بالعقل لا بالنقل إمكانه ودي كلمة فيها كتير يعني العقلاء يقولون الذي لا يمكن أن يسوي إله عادل بين العاصي وغيره بين المجاهد الشهيد وبين المنافق لابد من فرق في الآخرة على الأقل حتى لو تساوت الأمور في الدنيا في الظاهر يبقى دي مسألة عقلية مقبولة يجي بقى الخبر يقول نعم هذا هو الذي وعد به ربنا وقاله رسوله وأجمعت عليه الأمة فهنا يجب الإيمان به وكل مشاهد الآخرة من هذا القبيل يعني ما حدش راح مات وجه فهمني اللي بيحصلوا في سورة البقرة أربع مرات بيثبتوا إمكانية البعث مش إمكانية بس وحصوله فعلا ده ما فيش بقى أكتر من كده عند بني إسرائيل مرتين ولا ثلاثين وبعدين الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية وبعدين سيدنا إبراهيم نفسه اللي قال له خذ البتاعة دي وقطعها حتت وضعها على جبال وبص لقي جناح قدامه كده وطائر جاي ومنقار جاي من هنا ورجل جاي ويركبوا على بعض وتعود الحياة ويصير الطائر بعد كده هتشك في البعث ولذلك لما قال ولكن ليطمئن مش معناه انه بيشك ده عايز يشوف رأي العين ولذلك القرآن أثبتها خمس مرات أو أربعة يرى البقرة كويس، فهمني؟ لكن ما بيستمرش، يعني قتيل بني إسرائيل يقوم ويقول قتلني فلان، عيني عينك كده، ثم يموت يعود، انت فهمني بقى. فإن واحد يروح يموت ويجيلنا النبي الصادق أغنى عن ذلك، وربنا ساق إلينا أحداثا حتى يقتلع آخر ذرة من الشك إنه مش ممكن ده حصله. البقرة دي غريبة، ما عشان كده ربنا سمى السورة البقرة، لأن دي حادثة الرجل اللي قام وقال قتلني فلان، يضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فقام من مرقده ونطق باسم قاتله وهو فيهم وعاد إلى الموت. لكن مش هيقعد بقى يقول لك لكن محمد صلى الله عليه وسلم سمعت خشخشة عليه في الجنة. مين ده؟ مثلا إن الشهداء كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت هذه الحكاية انت ضايع النهاردة، فهمنا ايه دور ومعنى العجلة والحصان واللي ورا واللي قدام. انت معنا ايها الشيخ الاندونيسي وشيخ العمود هناك. يقول لا بد من 54 لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه الدليل النقل. إذا كان في احتمال لظهوره يبقى فيه احتمال الشك، على الأقل أهم دليلين محتملين والاحتمال يسقط الاستدلال، ما يديش علم جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، بل فيه وفيه. ما واضح؟ إذ لو وجد اللي هو المعارض العقلي وقام ضد ما أفاده النص، لو فرض لقدم على الدليل النقلي، لأن كما قلت لك أحد أمرين: تعارض الشرع تقع في المعصية، تعارض الدليل العقلي يبطل الشرع نفسه، لأن صدق الرسول خطوة عقلية، فالعقل أساس النقلي. كلمة اعتزالية بايخة لكن هو كده إلى حد ما هنرد عليه، أنت فهمني؟ فأنت لو لم تأخذ بحكم العقل خلفت الاثنين، الله، يبقى نعمل إيه بقى؟ التأويل، توثق بين الدليلين بحيث يدل الدليل النقلي على ما على غير ما أفاده العقل، فلا يكون هناك تعارض. واضح؟ لقدم الدليل النقلي إذ لو وجد ذلك المعارض لقدم أي العقلي على الدليل النقلي قطعا شك، بأن يؤول الدليل النقلي عن معناه، عن هنا معناها يعني التأويل اللي هو عند المتكلمين واللي بيقول عليه ابن تيمية أنه معنى لا تعرفه اللغة العربية. أنا مش عارف يعني، اقرأ الكلام ده، درء تعارض العقل والناقل. والله التأويل فيما هو من مجاري اللغة، يعني إن اللغة أصلا تفيد إن العمى منه عمى حسي وعمى معنوي، وإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، مش كده؟ وإن ده لا يمكن أن يفهم على العمى الحسي، لأن معناها إن ابن أم مكتوب يخش النار، مش كده؟ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل، إذا لابد العامة هنا يكون حاجة تانية غير المعنى المتعارف عليه. ففيه نقل عن المعنى الأصلي إلى معنى آخر، فهمتني؟ إنما لما تقول لي بقى يد الله فوق أيديه، ما دام قام الدليل العقلي على أن ربنا يستحيل أن يتشابه مع خلقه، وأن كل صفات الحوادث والمخلوقات فالله بخلافها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ده لا يكون تأويلا. اللغة العربية نفسها تدل على أنه، وفيها عشرات الأدلة على أنه اليد هنا القدرة والقوة، وربنا لما رفع يده عن بعض الناس يعني يكله إلى أنفسهم، يعني يكلهم إلى قوتهم هم. ولذلك جاءت في القرآن مرة يد ومرة يدين ومرة أيدي، مش معقول تكون كل ذلك. إذن فليس مقصود ظاهرها، ده يكاد يكون حقيقة، تفهمني بتاع اللغة العربية، ده لا تأويل فيه. ده لما تأخذه على غير كده يبقى هو النقل، لأن هذا جرت عليه أساليب العرب. من هو الحقيقة إيه؟ المجاز أن تتجاوز المعنى الأصلي أو المتبادر على الآخر إلى معنى آخر. ولذلك هو عبر هنا عن، ممكن يقول من، لكن هو عايز يقول يعني دي احنا بلين، انت فاهمني؟ فالتأويل معناها ان استحال المعنى الأصلي بدليل يعجب ابن تيمية او ما يعجبه، ولكن اصبح هناك في ضمير المؤمن شيء لانه له خد من المعنى الظاهر. ابن تيمية يقول وابن القيم ساعات يرددها، هذا على ظاهره. طيب على ظاهره دي قالها السلف؟ لم يقولها سلف، ولا رويت عن صحابي أو تابعي أو واحد من الصدر الأول على ظاهره. هم قالوا صحيح أجروها كما جاءت، يعني التوقف عن المعنى، تسلم بأن ربنا على ما يليق به وعلى المعنى الذي هو عليه يعرفه سبحانه، أنت كما أثنيت على نفسي لا نحصي سنة عليك واس. فموقف السلف التفويض، آدي موقف السلف، مع ومن ضمن موقف السلف استحالة المعنى الظاهر، إنه لا يمكن أن ينسب إلى الله ما هو موجود في خلقه. فإذا كان لك يدان أو يد واحدة أو تاء الله بخلاف ذلك، واضح يا أخوانا؟ الاستواء معلوم والكيف غير معقول على رواية أحمد بن حنبل اللي هو شيخه، والإيمان به واجب والسؤال واجب. ولذلك كل مذاهب المتكلمين أو على الأقل الأشاعرة الماتريدية، لأنهم نظار أهل السنة، يقولون من فوض أهلا وسهلا، لكن لا يجوز التأويل عندهم، إنما يلجأ إلى التأويل إذا خيف على الناس التجسيم. إذا لأن بتشرح اليد كما نقل عن بعضه له يد، لكن لا ندري أطويلة هي أم قصيرة، بالذمة ذا كلام تجسيم على طول. فإذا وجدت من يفعل ذلك، هنا حراسة عقائد المسلمين، إنك تقول اليد هنا القدرة، العين ليست البصرة أو الجوارح، من ربنا مستغني عن الجوارح، أنت اللي محتاج أدوات. واضح يا سادة؟ إنما هو محيط بكل شيء قبل أن يخلق، فلا حاجة به أن يدركه بعد أن وجد بباصرة أو بغيره. فربنا مستغني في خلقه وفي حياطة خلقه عن الآلات والأزمنة والمواد، وإنما هو محيط بكل شيء بالدليل العقل الجازم قبل أن يوجد الشيء، بل علمه به سبب في وجوده، وليس كعلمنا، وجود الأشياء سبب في علمنا بها، لأننا إنما نعرفها بعد وجودها، والعكس بالنسبة له عز وجل. واضح يا سادة؟ فإذا الحل هو التأويل. لحد كده يعني. إنما إحنا برضو هنقول لهم فيه في اللغة ما لا يحتاج إلى تأويل، لأنه الأساليب العرب جت على كده. لما تقول بنى الأمير المدينة، هو بنى المدينة بإيده أبدا، أصدر أمره، ولكن كل الناس يقول بنى الأمير المدينة، فالمجاز هنا يكاد يكون حقيقة مجمع عليها بين أهل اللغة. إذ الأمير ده مش زي محمد صلى الله عليه وسلم بينزل في الخندق ويشيل التراب ويضرب الحجر زي أصحابه، لا، هو قاعد في لابس التاج وقاعد على الكرسي بتاعه ويصدر مرسول ذكريته والناس تشغل. لكن بنى الأمير المدينة، مش دي طبيعة اللغة؟ وكل لغة في الدنيا مش بس اللغة العربية. واللي يقول ليس في اللغة العربية مجاز يبقى مش عارف اللغة العربية، ويبقى مش عارف القرآن، زي ما قلنا عن الأعمى الحسي والمدن. واضح يا سادة ولا مش واضح؟ فأحيانا يكون التعبير النصي قاطع، لأن عادة العرب كده. ثم إنه الفكرة اللي انت أجرتها في الدليل النصي في الفقهيات، وأن المخبر به صادق، وما دام المخبر به صادق يبقى مدلوله ممكن على الأقل، لا يخبر بالمحال، صح؟ تيجي تقيم دليل آخر على المحال يبقى الأدلة تناقضت. واضح الكلام؟ طب ما نجري الكلام ده في العقليات، طب وهي المانع؟ إذا قام الدليل القاطع على إمكانها ثم جاء الدليل القاطع على حدوثها أصبحت يقيني، أليس كذلك؟ نكمل. في الأول هو ماشي مع الإمام الراجح وبيقول الحل في التأويل، لكن مش دائما، ده هو نلجأ إليه أحيانا وفي بعض الأحيان لا. وأما اللي فات بقى إن نقل اللغة ظني لا وبعضه متواتر، اقرأ السيوطي في المزهر يقول لك بعض الدلالات اللغوية تواتر نقله وبعض الدلالات ظني، مش كله عايز تأويل، وهكذا. فما أشاعه الرازي أو أثاره في وجه الدليل النقلي بعضه صحيح وبعضه غير صحيح، وعليك إنك تفرز وبذلك تنقص الدليل النصي في باب العقليات أي في باب العقائد. ومن عادتهم أن يستندوا إلى القطعي في الأصول، وضرب المثل أكثر من مرة، إذا تؤمن بأن في صراط ده بنص القرآن، لكن كون الصراط صفته كذا أحد من السيف وأرق من كذا، هذا من فروع العقيدة، يكفي فيه دليل الأحادي. فهمني؟ قبلت ولم تقبلوا تحور، لا تخرج من الملة كما فعل المعتزلة، هم أنكروا ذلك ولكن أثبتوا الأصل، ولذلك فهم في داخل الجماعة المسلمة الملة. ولكن موقف أهل السنة إن الأصول يقوم عليها لابد دليل قطعي نقلا كان أو عاقلا أو الاثنين. وأصل علم الكلام أنه يقوم على العقل استنادا وعلى الشرع اعتدادا، فلا بد من دليل عقلي ولازم يشهد له شاهد من الوحي، وكده يبقى خلاص أصبحنا إبراهيميين مع سيدنا إبراهيم، يطمئن العقل. واضح يا مشايخ؟ اتفضل. يعني هذه الشروط التي ذكرها الرازي رحمه الله تبارك وتعالى يعني قد تتحقق في اليقينيات عندنا اللي احنا بندعي الآن، ان من الألفاظ اللغوية او من النصوص الشرعية ما يفيد القطع، وهذا لثبوت انتفاء هذه الأشياء التي ذكرها الرازي. يعني حينما نأتي ونتكلم هذه اللفظة تفيد القطع لأن التواتر ثبت فيها، ولأن دلالة هذه اللفظة تدل على هذا المعنى في هذا الاستعمال، ولقيام مثلا الأدلة القاطعة أن الشارع أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد هذا المعنى، ولأن الدليل أو المعارض العقلي قد انتفى فأفاد القطع عند الرازي، وهذا لا يعارضه، ولكن سيكون الخلاف فيما لم يثبت فيه انتفاء هذه العوارض التي ذكرها الإمام الرازي. فيبقى احنا ما عملناش حاجة كده. إذا وجدت العوارض اللي بيقولوا عليها الإمام الرازي فدونك والتأويل. إذن بس يا سيدي، لا أنا لا أتكلم الآن، أتكلم عن أصل المبحث، وهو أن توقف النص في إفادة القطع عن انتفاء هذه. أصل الرازي ما بيرفضش الدليل النقلي لفظا تام، أعلم هذا، لكن المبحث في أن متى يفيد القطع؟ عند انتفاء هذه الأشياء. فلما انتفت هذه العوارض التي ذكرها أفادت عنده وعندنا القطع، وما يعني لجأنا فيه إلى التأويل وما شبه ذلك لثبوت الظنية، إما في دلالة الألفاظ وإما في عدم قطعنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد هذا المعنى. إذن سنرجع مرة أخرى إلى مبحث الإمام الرازي، هل يتوقف النص في إفادة القطع على انتفاء هذه العوارض أم لا؟ أنا فاهم، أجاوبك؟ فضل. أما إذا ثبت الأمراني اللي هو في الصفحة اللي فاتت دي قلت عليهم الآن، وهو أن هذا من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة اللي هو النقل، وأنه أراد ذلك، فالدليل قطعي. واضح؟ لكن الإشكال فيما لم يثبت الاثنين دول، لأنه قد لا نعرف مراده على سبيل القطع، وإنما على سبيل الاحتمال. يعني نرجع للكلام اللي الخلاصة اللي انت قلته، إن أحيانا يبقى كلام الشيخ الرازي لسه قائم، وأحيانا يثبت القطع. فأنا بقول لك هو إنه الحل هو التأويل، مش معناها إنه عندما تؤول فالعقيدة احتمالية أو مشكوك فيها، لا، خد بالك هو أنا أبين لك المسألة. إذا أولت فلا بد من الأخذ بالتأويل متى اقتضاه الدليل أو حالة الناس. إذا كنت إماما وراسخ العقيدة واكتفيت بالتفويض فأنت على الحق. واضح يا سيدي؟ نعم. لكن طيب، وإذا أولت أنت تؤول إلى معنى جائز عند صاحب الاعتراض العقلي. نعم. مش قام معارض عقلي؟ نعم. طيب، الشيء اللي أنت بتقول إنه محال في نظر العقل سأتجنبه. نعم. وأجري النص على الجزء الممكن الذي لم يعارضه الدليل العقلي. نعم. سأعتد بدليلك العقلي. نعم. كويس؟ نعم. وهذا قطعي، لأنه قام الدليل على صدق المخبر. نعم. وقام الدليل عندك على إنه بعض الدلالة ممكن وبعض الدلالة محال. نعم. فأنا سأحول الدلالة عن المحال عقلا إلى الممكن عقلا، فهذا يجب قبوله عقلا. فهمتني بقى؟ أفهم هذا، ولكن لأنه ثبت إمكانه عقلا وثبت نقله تواترا. أنا أفهم هذا ولكن أشعر، فما المانع؟ أنا أفهم هذا ولكن أشعر أن المبحث يعني مغاير لما يتكلم. قل لما تقصده بالضبط. نعم. عشان أجاوبك. يعني هذا الجواب أنا أفهمه، ولكن يعني أقول إن هذا الجواب يعني يؤيد مذهب. إذن أنا أقول لك على حاجة. تفضل. يبقى خلاصة كلامك إن زمان كانوا يقدروا يعرفوا التواتر، دلوقتي صعب. ولا مش كده؟ صعب، ولكن كده يثبت. دي واحدة من اللي أنت قلتهم، خلينا نرد عليها. تفضل. الواقع العكس. زمان كنت لازم تبقى إمام في السنة عشان تعرف، دلوقتي دواوين السنة متاحة بل مسجلة على ما عليك، مش بس الكمبيوتر والضغط على الزرار. تعرف لغة العلماء، يعني يكون عندك فهم لأصول الحديث أو ما يسمى بمصطلح الحديث، ضروري فهم دقيق، وبعدين تجمع دواوين السنة وقد جمعت لك على طرف الثمام كما يقال في الأمثال العربية. الثمام نبت كده كان كتير يطلع حواليهم كده، واخد بالك؟ نعم. يعني هو منك قريب ولا يحتاج إلى أي جهد. نعم. الراجل ده هو بضرب له تليفون الشيخ حات، اسمع الشيخ حات انت تقول لي للذي الحديث المشهور اللي هو أمتك المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، والحديث الثاني اللي بيقول حاجة زي كده، فكر حاجة شبيهة بكده تخرجه لي. فأنا بضرب له تليفون بعد كام دقيقة يقول لي خد ويملي، لأن الكتب موجودة وهو بيفهم وأنا كمان بفهم. انت فهمني الواقع انه الوقت اسهل من زمان، ولكن الناس منصرفة عن العلم، تيسر جدا ولكن قل العلماء. ليه ده؟ احنا قلنا الراجل كان بيجي ماشي من بلده بعد حفظ القرآن ويقعد في الرواق ده وياخد 3 رغيف يعيش طول عمره على رغيفين، ويشتري بالرغيف الثالث مية فول وياكل فتة محترمة ويعيش ويبقى من العلماء الكبار. الشيخ محمد عبد الصغير. طب دلوقتي العلم بقى أسهل والله، لكن قل العلماء رغم ذلك. لا، ما هو دلوقتي أسهل من زمان، وتقدر تعرف المتواتر من غير المتواتر، وتقدر تعرف في العيوب من غير الذي لا عيب فيه. هب أقول لك على التالي عشان نكتبهم في الخطبة بتاع بكرة الشنطة بتاعتي. خذ الكراسة وبص في الصفحة الثانية أو الثالثة، كراسة متجلدة، نقرأ بقى. والله إذا وجدت إن المدلول الذي دل عليه الدليل القطعي النصي إلهيا كان أو نبويا، وقام دليل قطعي على استحالة ظاهره، أول يسير. إن استعملنا هذا لابد أن التأويل نقر، لابد منه في هذه الحالة. إن أولنا يبقى لابد أن نقر بمسلك الإمام الرازي، وهي إن الله، لا، إن قلنا بهذا وذهبنا إلى التأويل، أيوة، ربنا قال منه آيات محكمات، يعني أمهات، يعني يرد إليها غيرها. أنا لا أقصد الكلام عن التأويل يا وأخر متشابهات ترد ده على ده، فيها إشكال؟ لا، أنا لا أتكلم عن التأويل أصلا، أنا أتكلم عن المبحث الأساسي ومبحث الرازي، وهي دعوة أن الدليل النصي لا يفيد القطع إلا بانتفاء هذه الأشياء التي ذكرها. فأقول إن لجؤنا للتأويل يبقى لابد أن نسلم بهذا، وأن هذا النص لا يفيد القطع، لأن لو كان قاطعا مع قيام المعارض العقلي فهذا تعارض بين القطعيات وهذا لا يجوز. إذا لابد أن نسلم أن هذا النص يفيد الظن، ولذلك ذهبنا إلى التأويل. لكن أنا بقول لك بعد التأويل، التأويل في حالة قيام الدليل القطعي على استحالة المعنى الظاهر، واضح الكلام لغاية دلوقتي؟ نعم. واجب اتباعه شرعا، هذا هو في حقك كالقطعي. هذا فإن كنت عالما فدونك والتفويض يكفيك، وإن لم تكن وتريد حماية عقائد العوام أول، وتأويلك إن كنت عالما باللغة وقواعد العلماء في بيان المعاني واجب اتباعه على العوام. بس في نفسك التزم التفويض. فيها شك دي؟ لا، التفويض ثابت قطعا وهو موقف الصحابة والتابعين، لكن بس التفويض يعني ايه؟ ترك المعنى الظاهر. نعم. الكيف غير معقول. اي نعم. ده جزء من التفويض. لكن التحديد المراد أنت كما أثنيت على نفسك لا تحدده، دعه له، هو عارف نفسه أحسن منك، طلع نفسك من الحكاية دي. لكن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. استبعد الخيالات واستبعد القياس على ما هو واقعي، لأن دي أحوال الحوادث. ويكفيك إن كنت ابتليت بأنك قاعد هنا في البتاعة دي ووجدت الناس، وهو حاصل في زماننا هذا، إن بعضهم يقول على ظاهرها ولا ندري ما إذا كان السوداء أو بيضاء، يعني مسألة مادية خالص، وأنه يجلس على العرش والعرش يئط كلام من هذا القبيل على المعنى الظاهر، يعني له وزن وثقل وكم وحجم وله بداية وله نهاية. بل وإذا قرأت ابن خزيمة يكلمك عن الرأس والصدر واليدين والرجلين، يبقى فضل إيه في خيال العوام؟ كأنه يتكلم عن إنسان، أليس كذلك يا سادة؟ فحماية عقائد العوام في الحالة دي التأويل، وتأويل العالم لهم ملزم لهم، ما هو ده من الإفتاء في العقيدة. اتفقنا حد كده؟ واسمع الباقي ستجد جوابا لما ادعاه الراجل. لقدم على إذا ثبت المعارض العقلي يقدم على النقلي بأن يؤول الدليل النقلي لحماية عقائد العوام عن معناه إلى معنى آخر. مثاله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإنه يدل على الجلوس ظاهره، وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى، يقول لك كان قائما فجلس، أو كان متكئا فجلس، قائما فقعد. فهل هذا يعني بالنسبة لله والحركة وأجزاء الجسم ومكان محدود؟ هذا محال، لأن الله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني من يعتقد الحسية والجسمية في الله فيخشى عليه الخروج من الملة. إذن الحال الواجب حماية لعقائد الناس هو التأويل، أما العالي فيكفي التفويض. وكل أهل السنة قالوا هذا، ما تريدية وأشاعر. الفرق إن في أهل حديث يلتزمون التفويض، وفي متكلمين بيقولوا في حق نفسك إذا قنعت بالتفويض فهو واجبك. لكن إذا رأيت إنه كما قلنا حماية عقائد العوام من التشبيه والتجسيم، إنك تقول اليد قدرة والعين ليست الجوارح والأعضاء وإنما هي العلم والمعرفة والإحاطة، فذلك حق، وتجيء اللغة بذلك. العين هي الجارحة، والعين هي عين الماء، والعين هو الجاسوس، والعين هو الذهب، والعين هو الرجل المشهور أو الأعيان، والعين أيضا الإحاطة والعلم. واضح يا أخي؟ الرحمن على العرش استوى، فإنه يدل على الجلوس، وقد عارضه الدليل العقلي الدال على استحالة الجلوس في حقه تعالى، فيؤول الاستواء بالاستيلاء. استوى بشر على العراق، يعني استولى على هذا القطر وأصبح حاكما، إنما مش استوى يعني قعد على العراق كله وجلس فوقه، ليس بشرط. وده شعر عربي حتى لو كان لمؤمن أو لغير مؤمن. بالاستيلاء أو بجعل الجلوس على العرش كناية، يعني يتعمل مجاز عام يتعمل مجاز خصوصي اللي هو الكناية، ولا هي بتاع اللغة العربية، في كناية وفي استعارة وفي مجاز مرسل أو عقلي الاثنين. بجعل الجلوس على العرش كناية عن الملك، زي ربنا ما قال مالك يوم الدين، وفي قراءات ملك يوم الدين، فمعناهم الاثنين مع بعض الملكية والهيمنة والسيطرة، إنما مش ملك بمعنى زي اللي بتاعنا ده، عن الملك شكل، اكسر الميم والكاف وسكن اللام، وإنما قدم المعارض العقلي على الدليل النقلي إذ لا يمكن العمل بهما، ما هم تعارضوا في الظاهر على الأقل، لا يمكن العمل بهما يعني معا بأن يحكم بثبوت مقتضى كل منهما. ليه؟ لاستلزام ذلك اجتماع النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر، فلا يجتمعان في النفي ولا يجتمعان في الثبوت، إنما إذا ثبت واحد انتفى الآخر، والعكس صحيح بخلاف الضدين، فهما لا يجتمعان في الثبوت ولكن قد ينتفيان. الشيء ده لا يمكن يكون أحمر وأخضر وإيه والله من عارف جري ولا يقولوا عليه إيه ده في وقت واحد، ولكن ممكن تديله لون أسود، مش في حاجة سودة، فلا يكون لا أخضر ولا أحمر ولا أبيض، وإنما يكون أي شيء تاني، فلا يجتمعان ولكن قد يرتفعان. أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفع، ولذلك واجب التأويل. طيب سيدنا فضيلة الوالد، ممكن لو تفسير الاستواء بالعلو ما يرد عليه؟ إذا قلت العلو بالمطلق نعم فأنت مقبول. نعم. إنما العلو بمعنى في جهة واحدة فقد حددت جسمه. نعم. صح؟ نعم. وخلت منه الجهات الأخرى. نعم. لأنه يكون محل الإشارة الحسية فوق كده أو تحت كده. نعم. واللي بيقولوا فوق كده تعظيما له ناسيين إن دي كرة أرضية، وإن فيه مسلمين أمريكان عايشين تحتنا تحت رجلينا هنا. نعم. يعني لازقين في سطح الكرة اللي تحت، انت فاهمني يا اخ؟ طيب لو رفع ايده هناك مش يبقى عكس الجهة بتاعتنا؟ يبقى لا دي ولا دي، يبقى العلو بمعناه المطلق. اي نعم. اي تبقى انت في السيف سايد زي ما بيقول، انما اذا ما عملتش كده تبقى في الطراوة زي ما بيقول المصري، يعني تطلع بره الملة. لا خليها العلو المطلق. وهذه الفرق بين الاثنين. فوض يعني ما تحددش حاجة بس، جزء من التفويض نفي الظاهر الحسي أو نفي صفات المخلوقين، يعني اللي هي الكيف وغير مجهول، يعني غير ثاب غير معلوم أو غير معقول، دي مهمة جدا. وتقديم النقل أو بيقول لاستلزامه اجتماع النقيضين، أن تعمل الاثنين مع بعض وهم متناقضين. نعم. يبقى البعيد يعني ما مش مش ما ولا ولا لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما، يعني تخالف الاثنين. نعم. ده معقول؟ تخالف الشرع وتخالف مقتضى العقل، يعني لا كده ولا كده، لا تنفع فيلسوف ولا تنفع متدين. طيب ولا بهما معا بأن يحكم بثبوت مقتضى كل منهما، أو يحكم يعني المؤمن بثبوت كل، ولا بنقيضهما بأن يحكم بانتفاء مقتضى كل منهما لاستلزامه ارتفاع النقيضين، والنقيضان لا يرتفعان معا، لازم واحد منهم يثبت والآخر ينتفي، فأيهما أهدى التأويل. ماشي. لاستلزامه ارتفاع النقيضين وتقديم النقل على العقل، هذه كلمة الرازي، بأن يحكم بثبوت ما يقتضيه اللي هو النقل الدليل النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إبطال للأصل بالفرع. فهمنا دي؟ من الصبح بنشرح فيها. فإن النقل لا يمكن إثباته إلا بالعقل، لأن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة، يعني كل ما يتوقف عليه صدق الرسول وسائر ما يتوقف صحة النقل عليه، يعني صدق الرسالة، إلا العقل، ليس إلا العقل، فهو أصل للنقل الذي تتوقف عليه تتوقف صحته عليه. فإذا قدم النقل عليه يعني في هذه الحالة وحكم بثبوت مقتضى النقل وحده فقد أبطل الأصل. صح؟ أو أبطل من يفعل ذلك الأصل. وفيه أي في إبطال الأصل للفرع إبطال للفرع نفسه، لأن هو قائم على الأصل يبقى أبطلت الاثنين ووقعت في ارتفاع النقيضين، وأيضا في المعصية الأخروية ويعني عدم احترام العقل، يعني لا نفع هنا ولا نفع هنا. أو ده اللي يقول لك يعني أشد الملحدين بؤسا، اللي هو لا نفع كده ولا نفع. إبطال للفرع أيضا، إذ حينئذ يكون صحة النقل متفرعة على حكم العقل الذي يجوز فساده وبطلانه، فلا يكون للنقل فلا يكون النقل مقطوع الصحة، يعني مقطوعا بصحته، هذه الغرض، مقطوع الصحة أي مقطوعا بصحته، فقد لزم من تصحيح النقل بتقديمه على العقل عدم صحته أي النقل نفسه. ودي قاعدة أصولية كتبتها على ترة الكتاب أو على الهامش الأعلى، كل ما يؤول على أصله بالبطلان يبطل ذاته أيضا، ما ينفعش كل شيء يقلب، زي انت يقول لك الولد الفاسد يقلب على أهله الإيه اللعينة، ولا يقولوا عندنا كده في الصعيد، زي ربنا ما بيقول في سورة الحجرات، مش كده فيه كلام زي ده، يعني يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أم، زي ما سبت أبوه هو البعيد يسبك. فكل شيء يعود على أصله بالبطلان هو نفسه باطل، يعني ربنا مش ممكن يأمرك أو يدلك على شيء هو في أصله باطل. فدي أصل القاعدة ده، دي قاعدة منهجية من القواعد الاعتقادية، وده معنى كلامه. وإذا أدى إثبات الشيء، واضح يا أخوان؟ وإذا فين أهو جاي أهو، وإذا أدى إثبات الشيء وتصحيحه إلى إبطاله، يبقى الاثنين باطلين، يبقى أصل الكلام مش سليم، باطل. وإذا أدى إثبات الشيء وتصحيحه إلى إبطاله وإفساده كان مناقضا لنفسه، أنت مش محتاج إلى تناقض دليلين، ده دليلك نفسه مناقض لذاته، واضح يا شيخنا؟ كان مناقضا لنفسه أي مستلزما لنقيض نفسه ومنافيا لها للنفس للذات، فكان باطلا أيضا ومحالا، إذ لو أمكنه لأمكن اجتماع النقيضين، أعني نفسه ونقيضه، وإذا لم يمكن العمل بهما ولا بنقيضهما ولا تقديم النقل على العقل، يبقى الفضل إيه؟ تقديم العقل على النقل، وهو المطلوب. ليه؟ لأنه وهو التأويل، مش إفساد الاثنين، تصحيح الاثنين بقبول العقل وتأويل النقل، هذه المسألة. يعني إن الشارع من البداية لا يقصد المعنى المحال الذي ثبتت استحالته بأن تكون اليد سوداء أو بيضاء أو طويلة أو عريضة أو لها وزن ولحم وعصب وعظم، لا، هي يد تليق بذاته بس ولا تزد، هذه التفويض بتاع السلف الحقيقي. أو تقول هي القدرة إذا خفت على عقائد الناس، واضح يا أخي الكريم؟ وأنت إذا اخترت المعنى الجائز، خد بالك أهو، لأن ثبت أن نقيضه باطل، يبقى مقابله إيه؟ واجب القبول، أنت فهمني ولا لا؟ يبقى قطعي، أنت معايا؟ بس لأن أنت بين معنيين، واحد منهم محال والثاني غير محال، يجب المصير إليه، أليس كذلك؟ لا، فضلت الوالد، يعني الانتقال من المعنى الباطل الى المعنى الصواب وكون ان انا اجعله واجب، لكن واجب ازاي؟ لانه متناقضين. نعم، لكن والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يبقى اذا انت رفعت المحال المقابل له النقيض الاخر. نعم. يجب سجود. نعم، هذا ثابت من حيث يجب من حيث مره ثانيه بملء الفم. يجب من حيث الجمله، لكن تعيين ما ينتقل اليه هل هو واجب؟ الجمله هي اللي واقفه عندك مساله النقل، مش القواعد العقليه اللي بتتكلم فيها. نعم. النقل يعني النقل القطعي. نعم. اما الاجماع فقطعي حتما. نعم. واما المتواتر فقطعي حتما. نعم. واما الباقي فيعرفه العلماء. نعم. والآن أصبح أيسر من ذي قبل. نعم. لو وجد العلماء المشتغلين، هو الشيخ أحمد معبد ده ولد من بطن أمه وعالم بالحديث، لا روح اسأله زي كيف صار أحمد معبد. نعم. بس أما علماء الأزهر فكان أحمد معبد وسعد الدين التفتي كله في قلب بعض، عارف كل حاجة. نعم. كانوا كده عالم التفسير وفي الحديث وفي العقيدة وفي كل شيء، مش يقول لك دي مش مقررة ولا دي مش من العلم اللي أنا فيه ولا أنا بتاع اللغة العربية، مانيش أصول الدين، ما دخلتش كلية الشريعة، ما عرفش أصول الفقه، لا ما كانش كده. الأمر الآن أيسر من ذي قبل والله، ولكن قل المشتغلون. عمله وش ياخو خذ اشرب يا اخي خذ ده عشان ما تسالش. لا انا عايز اسال. طب ممكن اعطيه لك وهو المطلوب لا يقال. شوف ما ايوه تفضل. ما يقال في المجسدين العلم. ما يقال في المجسدين. افهم صوت المجسدين. المجددون. المجسد. المجسد يعني واحد يقول إن ربنا سبحانه وتعالى مماثل في الصفات اللي بيسموها الخبرية، يعني إن له يدا عينا جنبا حقوا، إنه ينزل من سماء الدنيا إلى سماء الدنيا، مثل هذه الأشياء التي تنسب إلى البشر وهي من أوصافهم. هل تأخذ بالمعنى الحسي المادي الذي هو متحقق فيك أنت نزولك؟ يعني إيه إذا كنت أنا في السماء السابعة ونزلت للثامنة، يعني خلت مني السابعة وأصبحت في التي تليها السادسة واحتوتني السادسة، هل هذا إله؟ الإله يحيط ولا يحاط به. كلام ابن تيمية نفسه. إن من اعتقد أن السماء السابعة خلت منه وأنه دخل في السادسة فاحتوته فهو غير مؤمن. ده كلام تاني. أشوف إذن المعاني الظاهرة الحسية في ما هو يقال إنه صفات خبرية، له عين، له يد، له وجه فثم وجه الله، له جهة أو فوق علو أو تحت، فهمني؟ يجب أن تفهم على خلاف ما هو في خلقه، لأن المخلوق والخالق لا تساوى. إحنا بننفي فقط المعنى المادي، إنما المعنى الذي يليق به تعالى واجب الاعتقاد. يكفيك هذا أنت مؤمن وكفى. إنما إذا كنت عالما واستفتاك الناس ووجدت أنهم لا يفهمون إلا المعنى الحسي، هنا يجب عليك التأويل حماية لهم. واضح المسألة؟ نعم. بس ولذلك احنا بنقول ان الماتريدية والأشاعرة نظار أهل السنة، يعني المدافعون عن السنة بالأدلة العقلية. أما أهل الحديث أو علماء الحديث فيكتفون وما عندهمش مشكلة. هو مسلم، بل لو رحت المحدث حقيقي اللي انت بتلاقي أي خبر أحد هو مقتنع بصحته، ما عنده شك. لأن بعض أحاديث الآحاد، خذ مثلا المشتهر عند الأحناف قريب من التواتر، واحتفت به قرائن تطمئن الناس إلى صحته، ولذلك يقول لك ان الحكم بالتواتر زي ما تروح لواحد في البنك وتدي له دولار يبص فيه كده يعرف اذا كان مغشوش او صحيح. طب ليه ما يقدرش يقول لك ليه؟ هو بخبرته فاهم، انما ايه السبب ما تقدرش انت تفهم. هل فهمتني؟ او كذلك العلماء يمكن ان ينقدح في ذهنه ان ده من كلام النبوة او مش كده. فالمسائل تختلف، ولكن القدر المقطوع به اللي بنقول عليه ده، اذا كان ثبت الدليل المعارض قطعا فالتأويل واجب. بس انما اذا لم يثبت وجاءتنا ظواهر تدل على صدق المعنى الاصلي لماذا نلجا للتأويل؟ نحن نلجا للضروره. هنا بيقول يا سيدي وهو المطلوب. انتهت القصه اللي فاتت دي، هيقول لك بقى شويه اعتراضات بعضها يجاب عليه وبعضها لا يمكن الاجابه عليه. اهلا وسهلا. لا يقال، يعني في اشاره لاعتراضه لكن يرد عليه. لا يقال جاز ان يتوقف فيهما فلا يحكم، ولا ان يتوقف احسن، جاز ان يتوقف فيهما، انا لا اخذ بدا ولا بدا معايا. من يقول بمثل هذا القول لا يقبل منه. لا يقال جاز ان يتوقف فيهما او ان يتوقف السامع او الناظر فيهما، يعني في الدليلين معا، فلا يحكم بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه، يعني يفضل يشك، فلا يلزم شيء من تلك المحالات. واضح؟ مش انت بنيت الامر على انك اذا اثبتت الاثنين جمعت بين النقيضين، رفضت الاثنين يبقى جمعت بين النقيضين في النفي، وهما لا يجتمعان رفعا ولا يجتمعان ثبوتا. صح الكلام؟ واذا قبلت النقل وأعرضت عن العقل تبقى أثبتت الفرع على حساب الأصل، وده ليس مقتضى العقل، بل وأثبتت الفرع الباطل لأن أصله بطل فقد بطله أيضا. واضح يا أخي؟ الاحتمالات الثلاثة راحت، ما عادش عاد قدامك إلا سكة واحدة، وهي أن تؤول النقل بما توافق مع العقل. مش دي الحكاية؟ ما هي دي اللي سموها نظرية الدور، والتي أثرت ليس على المعتزلة فقط وإنما على بعض متأخري الأشاعرة من أول الرازي وانت جاي بالذات. طيب، لا يقال جاز أن يتوقف أو أن يتوقف المرء فيهما فلا يحكم بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه. الإشكال جه من أن يقبل ده ويرفض، لا أنا مش أقبل لدى ولا ده، يعني بخصوصه، إنما هتشبث بالشك، أنا مش عارف، لا ده عجبني ولا ده عجبني. بثبوت مقتضى شيء منهما بعينه فلا يلزم شيء من تلك المحالات. أنت فهمني؟ أنا كاتب على الهامش، وهو ما يسمى الكلمة اللي بتسمعها تعارضا تساقطا، هم الاثنين مش نافعين، وقال انا مش مقتنع لا بدا ولا بدا، انا ما بثبتش. انت فاهمني؟ يقول لك كل ما دخله الاحتمال زقط به الاستدلال. انا هقف عند النقطه دي، مش كده برضه؟ هو ده الوضع اللي انا كاتب، اللي هو الله اعلم اذا كنت فهمت، وهو التساقط الذي يؤدي إليه تعارض متساويين. وعايز تفهم الحكاية دي بص في السيالكوت تحت. طيب ماذا لو قال كده؟ ماشي لسه ما تمش في الكلام. طيب لا يقال ده ليه؟ لا ينبغي لك أن تقول هذا، لأننا نقول، تنبه، هذه أول الإجابة على الكلام، لا يصح لك أن تقف هذا الموقف وترفض الاثنين وتقول تعارض تساقط وكل ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال، أنا لا هأخذ ده ولا ده. لأننا نقول هذا منع، لازم تتعلم هنا بقى يا دارس علم الكلام شيء من علم آداب البحث والمناظرة، هذا منع لا يضر المعلل. في واحد اسمه معلل أو مدلل أو صاحب الدعوة، وفي واحد مستمع قاعد كده يسمع، وهو ده اللي بنقول عليه يعني اللي من حقه يمنع. يعني فهو بيقول والله الكلام ده مش داخل دماغ، ادي كل اللي يبقى موقفه هنا ايه؟ مانع. لا يضر المعلل لان وجود المعارض العقلي اذا اوجب التوقف لم يفد الدليل النقلي، لم يفد الدليل النقلي اليقين ما لم يعلم عدم ذلك المعارض. أصل المانع ده هو إذا كان في مقابلة الدليل القاطع الظاهر يبقى مكابرة. إمتى بينفع المانع؟ ولو من غير دليل أو إن شئت من غير مستند حسب اصطلاحاتهم، إذا كان فيه ما يشبهه. لكن لما تقول لي إنك أنت لا هتاخد باجتماع النقيضين ولا بارتفاع النقيضين، تبقى انت بتتكلم في المحالات استحالات. مدام امرين ثبت تعارضهما عقليا او نقليا فلازم تاخد باحدهم، ولا حل الا هذا. انما انك تقول انا ما اخدش الاثنين يبقى رفعت النقيضين، ورفع النقيضين محال. إذن أنت تقف أو دليلك على المنع استحالة، دليل باطل. واضح الكلام؟ لأن المنع معناه عدم الأخذ بالدليلين معا وهما متعارضان. أنا مش عاجبني الكلام ده، لا ده ولا ده، يعني ما هو لازم تشغل مخك ويتاخد باستحالة واحد منهم وجواز الآخر وبالتالي توفق بينهم. إنما لا يمكنك إثباتهما ولا رفضهم. قد رأيتم أنه إذا أدى إثبات الشيء إلى بطلانه فهو باطل، لأنه إذا اكتززت الأصل، ما دام أطعت الأصل يبقى الشواش اللي فوق فضله كله باطل، ما بني على باطل فهو باطل. ولا يمكن أن يثبت الشيء ونقيضه معا، ولا أن يرتفع المتناقضان معا. يبقى الرجل ده اللي بيقول أنا مش هقبل ده ولا ده، نعم هو اتخذ موقف المانع، ولكن متى يقبل المانع؟ إذا كان ممكنا عقلا. أما عند ثبوت استحالته فهو تحكم وتعنت ومكبرة. واضح الكلام لحد كده؟ فبيقول هذا مانع لا يضر المعلل، يعني ما يضرش المدعي. والمعلل هو المدعي، لأن البينة على من ادعى، فالمدعي هو المعلل، يعني المطلوب عليه بيان السبب أو العلة أو الدليل. أما المانع فنعم لك في موقف المنع، لكن إمتى؟ مش أي منع، إذا كان المنع ممكنا عقل. أما إذا كان ادعاء للمحال فهو باطل وهو مكابرة. بس هي صورة المسألة يا سيدنا، صورة المنع والمعارضة باعتبار أنه هو أصل المسألة بيقول إن إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، دي الدعوة. ما هو ده مش عايز يقدم حاجة. تمام. هو يقول أنا مش مقتنع بكلامكم ده وهسيب ده وده. فالمانع قال أمنع هذه، هو في النهاية فيما لا يجوز أن يتوقف فيهما، فهو في منع السند. وفي الحقيقة مش منع كامل، ظاهره المنع، إنما هو رفع للنقيضين، لأنه لا يأخذ بمقتضى الدليل العقلي ولا يأخذ بمقتضى الدليل النقلي. ما هو أخرج سند المنع. ما الشك كده؟ ما بدي مناقضة تفصيلية. الشك الشك التساوي. أليس وذلك ما شرحت بالتساوي؟ يعني 50-50 50% و 50%. لأنه لو مرجح يبقى ظن، لو يضعف يبقى واهم. هو بيقول أنا لا هاخد بده ولا بده، يعني عايز يبطل ده ويبطل ده، بس يا سيدنا فضيلة يجمع بينهما رفعا. تمام، ده مضمون، ده مضمون المنع. يا كان احنا بنتكلم على الصورة في الحالة دي. اه ده مش المنع دائما، انا بنتكلم على الصورة بتاعت المنع ده. هو منع، لا، صورة المنع هو التوقف فقط. انا بقول للراجل صاحب النظرية الجديدة انا غير مقتنع، ادي معنى ائتني بدليل الاخر، ادي المنع. الموقف الأول كما قلنا وهي مناقشة القضية التي أثارها الإمام الرازي من أن كل هذه الكلام يا شيخنا، كل الأدلة النقلية أي القرآن والسنة والإجماع لا تفيد إلا الظن. فالشيخ شرح هذا الكلام وبين أدلته، ولكنه أدلى برأي آخر، وهذا شيء طبيعي، وليس هو وحده. قلت لحضراتكم إن الآمدي على هذا الرأي، بل هو أشد نقدا لكلام الرازي من صاحب المواقف، وإن كان صاحب المواقف كما صرح في أول الكتاب يجري على سنن الآمدي، سواء في ترتيب الكتاب كل ما فيها تغيير الأسماء، القواعد أصبحت مواقف، والمراصد أظن هناك أبواب أو شيء كده. فهنا قدامناه أفكار الأفكار، لكن هو وغيره من متأخر المتكلمين في الحقيقة تبعوا المنهج الذي اتبعه الآمدي في الكلام عن المقدمات اللي هي فات الدين والأمور العامة، يعني التي تشمل الموجودات باختصار، يعني بس هنعرف معنى المقصود بالتحديد، والصفات التي تخص بعض الموجودات، يعني أحكام الواجب خاصة والممكن خاصة وإلى آخره. فهذا الترتيب في الحقيقة جرى عليه المتكلمون فيما بعد، وهو للآمدي، والرجل يصرح بهذا. ولكن الأفكار التفصيلية يتفاوتان، فهو أحيانا يتابع الآمدي وأحيانا يخالفه، هنا يتابعه ولكن بحماس أقل. الآمدي أشد نقدا لأفكار الرازي، بالرغم من أنه هو شيخ المدرسة الأشعرية بعده مباشرة. الغزالي 505 هجرية، يعني عاش في القرن الخامس ومات في أول السادس، والرازي توفي 606، يعني أيضا عاش في القرن الخامس ومات في أوائل السادس السابع، عاش في السادس ومات في أوائل السابع. والآمدي عاش بين العصرين، أكثر عمره في السادس، يعني مواليد 550 تقريبا، وتوفي في 631، فعاش بين القرنين السادس اللي هو قرن الرازي والسابع بعد مضي الثلث الأول منه تقريبا 631. فبالرغم من أن الرازي هو شيخ المدرسة الأشعرية، فإن الآمدي ينتقد ويوافق أحيانا ويخالف أحيانا، وهذا دليل إنصاف القول. ليسوا كما يدعي البعض انهم يعني ظلاميين ومتخلفين وعاطفيين وليست في ايديهم ادله عقليه، لا، لو كان الامر كذلك لجروا على سنن واحد، لكنهم يختلفون، بل إن الرازي نفسه يختلف مع نفسه. لو قرأت كتبه فأنت تجده يصرح في كتاب بما يخالف في كتاب آخر، وهذا بعض الناس يخدو على إنه نوع من الاضطراب أو الخلل. لا، هذا دليل على الأمان العقلي. الراجل بدا له شيء كما يقول الفقهاء، هذا ما على رأينا وهذا على ما نرى. يعني الإمام عز الدين بن عبد السلام المشهور اللي هو تلميذ الآمدي، بل هو واحد من أكبر تلاميذه، أفتى في مصر بفتوى، وبعدين طلع واحد ينادي في الناس ويقول من أفتاه العز بكذا فهو غلط أو خطأ، والحقيقة كذا أو الصواب كذا. فيعني حتى لا يهمه، ليمدي الناس اللي بيتكلموا في الفضائيات يعني أمر الشهرة، ولا يمكن أن يغلط نفسه أو يقبل من واحد أنه يخطئه، لكن ده بيغلط نفسه. فهذا من أمانتهم رضي الله عنه. فالنقطة اللي احنا فيها والتي خالفوا فيها الرازي وكان ينبغي أن يخالفوه، هو القول بأن كل، خد بالك يا أخينا، كل الأدلة النقلية، يعني إذا استشهد المتكلم بالقرآن أو بالسنة أو بإجماع الأمة فهذه أدلة ظنية لا قطعية. ومعنى القطع يعني الاعتقاد الجازم 100%، لا يحتمل شكا ولا تردد، لا في الحال ولا في الاستقبال، لأن الدليل قاطع والأدلة القاطعة لا تنخرم ولا تضعف ولا تسقط. كويس. الدليل الجازم المطابق للواقع، لأنه لو مخالف للواقع يبقى جهل، مش علم. المطابق للواقع الناشئ عن دليل، فلازم ما يكونش تقليد للغير، وإنما يكون أخذا بالدليل، وإلا فالتقليد هو أخذ أو اتباع قول الغير بلا دليل، لمجرد أنه مشهور بالعلم أو لأي سبب. فهذا ما حرمه الله تعالى إلا إن كان جاهلا ويستفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فهنا إن لم يجد إلا مفتيا واحدا واجب عليه اتباعه، لكن إن كان هناك أكثر من واحد فله أن يختار أعلمهم وأتقاهم أخوفهم لله. فإن أفتاه واحد بشيء وأفتاه واحد بآخر فهنا له أن يتبع واحدا منهما أو يرجح، أو الأقوى دليلا اللي اقتنع به أو الأنسب في حل المشكلة جائز. لكن إذا لم يجد إلا مفتيا واحدا وأفتى، هذا هو حكم الشرع في حقه. إذ لا يجوز للمسلم أن يقدم على فعل إلا بعد معرفة حكم الله فيه. فهل صحيح إن الأدلة النقلية يعني الإلهية والنبوية وإجماع الأم لا يصلح إلا في الأحكام العملية الفقهية؟ هو ده موضوع الكلام. و هؤلاء رغم أنهم من تلاميذ الرازي خالفوا، فقالوا بأنه أحيانا يمكن أن يؤخذ بالدليل النقلي لأنه قطعي. لأن الشك جه منين؟ من جهتين، من ناحية النقل، والثانية من ناحية المعنى. يعني إذا كان الحديث حديث آحاد مثلا، فثبوت صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير قطعي، المتواتر يعني ما توافرت فيه الشروط الثلاثة والأربعة المعروفة يعني إنه هو ينقله جمع، وهؤلاء الجمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يعني لأنه من بلاد مختلفة، من مذاهب مختلفة، من مصالح مختلفة، ليس هناك ما يدعوهم إلى اختراع الخبر. هذه المعنى. وأن يتوافر ذلك في كل طبقة من الطبقات، هذه ثلاث شروط لحد الوقت، إنهما جمع ويحيل العقل طمع الكذب، وأن ذلك الوصف في كل طبقة من طبقات الرواية، وأخيرا أن يستند النقل على رؤية أو مشاهدة أو حس. يعني لو واحد أو عشرة شافوا ناس قاعدين قدام البيت وزعلانين شوية، فأخذ من كده أن صاحب البيت مات وإن ده جنازة دون أن يعرف حقيقة الحال، فهذا لا يصح، لا يكون حتى لو كانوا 100. لابد إنه هو يقول لك إيه، طب وإحنا بنشوف، أنت نفسك شفت والدتك لما ولدتك؟ طبعا لا، مش حد بيشوف، ولا حد من أهل البلد إلا السيدات اللي هم كانوا حواليه. ده اسمه خبر، يعني بيسموه إيه، خبر العامة، الخبر اللي يتفق عليه الجميع ولا ينكر أحد. يعني اللي بيحصل إن السيدات اللي حضروا بيطلعوا له الكلام، والواد بقى اسمه فلان حسن، وإنه ابن الشيخ محمود، وكل البلد بتقول كده. ده مش تواتر بس، ده فوق التواتر بشوية، واضح؟ وانت بتعتمد على هذا التواتر في أدق أحوال حياتك اللي هو نسبك إلى أبيك، صح الكلام؟ فالعلم بيقول إنه إذا وجد جمع، يعني عدد من الناس، مش واحد بس أو اثنين أو ثلاثة، عدد معقول، ولكن ظروفهم تؤكد ألا مصلحة لهم في اختراع الخبر، هذه معنى يحيل العقل تواطؤهم على الكذب، يحكم العقل العادي باستحالة اختراع الخبر. ليه؟ ما لهمش مصلحة. وبعدين يتوفر هذا الشرطين دول، جمع وكذا في كل طبقة، وأخيرا بيخبروا عن رؤية أو سماع أو كذا، مش تخمين زي ما ضربت المثل، واضح الكلام؟ فهنا يفيد الخبر النقلي اليقين باتفاق، مثل هذا الخبر يقبل في الفقه وفي علم الكلام. لكن عند المتكلمين إنه أخبار الآحاد اللي هي مش كده، مش معناه أنه خبر مضروب ولا باطل، لا، خبر صحيح، ولكن نقله واحد أو اثنين. أنت لما تروح لكتاب البخاري، أول حديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، هو خبر أحد في البداية، ولكنه روي بعد ذلك، بعد الطبقة الأولى والثانية، عن خلق كثير. فالحديث اللي بنسميه حديث أحد، يعني ما عدا التواتر، مش معناه أنه غير صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا أو موضوعا، إذا لم توجد فيه شروط الصحة ولا الحسن حسب قواعد العلماء، ولكنه لا يفيد القطع، قصاراه أن يفيد الظن بأن صدر من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. يبقى الشك في صدوره عن الرسول واحدة. الحاجة الثانية، ماذا قصد الرسول به؟ مراد الرسول من كلامه تقدر تقطع بأن مراده كذا؟ هو أنت دخلت في ممكن حسب لغة العرب، لكن لما كان المسألة غير قطعية في نظر الرازي، فقال السببين دول، وذكر أسبابا أخرى تؤول إليهما، الكلام المنقول ودلالته. هو قسمهم في الكتاب هنا 10 برضه يا مولانا، بس عمل حاجة اسمها العلم بالوضع والعلم بالإرادة، وخلى العلم بالوضع 3 والعلم بالإرادة 6 والمحتمل العقل العاشر. فهل صحيح إن كل شيء منقول سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعا لا يفيد إلا الظن بناء على هذين السببين بالإضافة إلى سبب ثالث وهو إنه ما يفيده الدليل النقلي يعني المعنى اللي موجود في الحديث أو الآية أو ما اتفقت عليه الأمة لا يتعارض مع حكم العقل، يعني ليس بمحال، على الأقل معنى ممكن حصوله، صح الكلام؟ لأنه لو مستحيل الصادق لا يخبر بالمستحيل، واضح الكلام؟ لأن يكون صادق يعني معنى كلامه مقبول، وكون محال يعني واجب الرد، ما يركبوش مع بعض، أليس كذلك يا أخي؟ مش الورق أو قميص أحمر، يعني محمر يميل إلى الحمر، مش أهلاوي أو يعني. فأنت سمعني؟ تلك هي القضية، وقد ناقشناها تماما وتبين لنا أن هناك أحيانا أخبار منقولة على سبيل القطع، لا شك في صحة صدورها عن الصادق صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه يمكن القطع بدلالتها على ما هو المعروف والمشهور والمتداول بل والمتواتر من نقل العرب، هذا هو معناها. لكن أحيانا يكون المعنى نعم فيه تردد، كما حاول الأخ أن يوضح، ولكن اللي يعنينا إن قاعدة الرازي غير دقيقة أو غير صحيحة على إجمالها. إذا أردت أنه أحيانا لا يفيد القطع نعم، وأحيانا يفيد القطع فنعم، وهو حاول أن يوضح ذلك، ولكن في السكة بين إزاي إنه إذا ما تعارض النقل مع العقل تعارض حقيقي، وهذا لا يقع أبدا. قلت لكم اقرأوا لواحد فيلسوف وإن كان فقيها في ذات الوقت وهو ابن رشد، لأنه قاضي قضاة قرطبة، مش هقول لك اقرأ كتاب الفقه اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، إنما اقرأ كتاب له يعد من كتبه الفلسفية وهو فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وذكر فيه في الصفحة الثانية أو الثالثة أجمعت الأمة أنه لا يقع في هذه الشريعة يعني المحمدية ما يتعارض مع العقل. لم يختبرنا الله سبحانه وتعالى كما قال البوصيري بما تعي العقول به. كمل البيت. أيوة. بينما يوجد في أديان أخرى القول بما يتنافى مع العقل باعترافهم، يعني هو يقول لك خذ المسألة الأول كسر من أسرار الكنيسة، يعني ده الترتيب وبعدين تفكر، إنما احنا هنا بنقول لا، أول واجب على المكلف النظر، ومش عشان احنا قاعدين هنا ناكل عيش بعلم الكلام، لان القرآن بيقول كده قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول بعد ما قرأ الآية ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ويل لمن لاكها بين فكيه أو بين لحييه لما جانبه الفم أو الوجه ولم يتفكر فيها أو لم يتدبر فيها. فالتفكر والتدبر والنظر والاعتبار قل فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قيسوا الأمور بعضها ببعض. وإذا أنت عملت فعل اليهود سيحل عليكم ما حل به، هذه فاعتبروا في أول سورة الحشر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني هل من عاقل عنده لب؟ بل ربنا سبحانه وتعالى يقول هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني في هذا إقناع لمن عنده عقل. حجر يعني عقل يحجره عن الباطل أو الضرر. واضح يا سادة؟ يبقى النظام الإسلامي هرم معتدل، أهلا وسهلا، وإن كانت اللحية مباركة وجميلة جدا ومخيفة في نفس الوقت، أهلا أهلا وسهلا يا مرحبا. فإيه كنا بنقول إيه؟ فالهرم الإسلامي معتدل، القاعدة تحت ودماغه فوق، لكن هم عندهم مقلوب، خذ الأول ثم فكر. فالهرم مقلوب، ولذلك يكسر الشك لولا العاطفة. الارتباط العاطفي هو اللي بيحمي المسألة هناك، إنما هنا المفروض العاطفة والعقل معا، والوحي والعقل معا. وإحنا بنقول في علم الكلام مش عشان بناكل عيش، عشان ده هو لطلب القرآن. العقيدة الإسلامية تقوم على العقل استنادا، يعني لابد أن يثبت إنه صحيح عقلا أو على الأقل ممكن، وعلى الوحي اعتدادا، يعني لازم يصدق على صحته الوحي، لأن دي أمور دينية، مش ما يهتدي إليه عقل ديكارت يصبح عقيدة إلى يوم القيامة وعلى الناس كلها أن تقبله. ليه؟ ده هو نفسه بيقول العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس، يعني كل واحد عنده عقل وكل واحد يستطيع الوصول إلى الحق، يمكن. واضح يا أخي؟ يبقى بمقتضى مذهبه لا يلتزم أحد بقوله، وإلا فهو لم يلتزم بقول كل من سبقه، أخذ ببعض أقوال من سبقه ورد البعض منه. فلكي يكون القول قاعدة شرعية اعتقادية لابد أن يشهد له شاهدان، شاهد من العقل وشاهد من الوحي، لأننا لسنا في فلسفة ولا في انظر حولك بغضب ولا قل كلمتك وارحل، لا، ده النبي جاء أرسل الرسول إلا ليطاع بإذن الله، صح؟ فالمسألة مش متروكة للهوى أو الميول أو للاحتمالات. أم الطيب نعمل إيه إذا حصل؟ أدي المشكلة. إذا بدا لبعض الناس أن هذا يخالف العقل يبقى إيه؟ دي الحكاية اللي ضيعنا فيها الوقت. وأظن الشيخ ده اقترب مننا الآن ولا إيه؟ بأنه ليس صحيحا كما ادعى الرازي إنه باستمرار الدليل النقلي ضعيف ولا يفيد القطع، أحيانا كالقرآن فهو قطعي النقل، في حاجة اسمها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. أما قطعية الثبوت فيقينية في القرآن، لأن كل حرف وكل نغمة وكل إعراب من قل تواترا عن أطفال المسلمين مش علمائهم وجهالهم، في واحد ما يعرفش حاجة إلا نحفظ القرآن، ولو سألته عن معنى الفتحة مش عارف، لكن حفظ القرآن كله في أندونيسيا وفي موريتانيا ويتلونه بنفس الطريقة، إلا إني يعني جايز في موريتانيا ورش وفي أندونيسيا حفظ، لأن كل البلاد الشرقية من أول مصر إلى آخر آسيا حفظ عن عاصم. لكن أفريقيا فيها ورش اللي هو المصري، هو راجل مصري لكن القراءة انتشرت خارج مصر مع قالون مع كده، لكن كلها تميل نحو ورش في السودان وفي المغرب وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر وفي ما وراء الصحراء، وده بتأثير الأزهر وورش لأنه طالع من هنا، وكل أفريقيا تقريبا قرأت به مع يعني شعبة أخرى، لكن إحنا هنا في مصر نقرأ بحفص، وكل الجهات الشرقية أو الآسيوية. طيب، هذا التواتر بين العلماء والجهال والصغار والكبار ألا يفيد القطع؟ هو يفيد القطع عند الناس جميعا، لأن لما يجي واحد ويقول أنا مش مسلم إن في بلد اسمها بكين عشان أنا ما شفتهاش، نقول له لا، ملايين البشر شافوها وقالوا لنا إن في حاجة اسمها بكين أو باريس، لا يصلح إنك أنت تنكر ما لم تره مدام رآها عدد، زي ما قلنا يصعب أو يحيل العقل تواطؤهم يعني اتفاقهم على اقتراع الخبر، يبقى إنكارك أهو ده زي اللي قلنا يعني ده زي نوع من المنع الباطل، ده مكابرة، والمكابرة يعني الكبر، والدرهم منه يحول دون دخول الجنة، بل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكبر جحد الحق وغمط الناس، أدي الكبر الحقيقي، فإذا تبين لك الحق وترده فتلك مكابرة. فحجية الثبوت قطعية، نعم الدلالة أحيانا قطعية، أما يقول ولكم نصف، لكم يعني مش عليكم، لا دي تفيد الحقوق، وعلى تفيد الواجبات. الإمام أبو حنيفة لخص كل الحكاية ده، اعلم أن العلم هو ما العلم يعني الشرعي، معرفة النفس ما لها وما عليها، يعني الحقوق والواجبات، الحقوق ما لك والواجبات ما هو عليك، بس الناس دلوقتي تعرف الواجبات الحقوق بس ولا تعرف الواجبات، أدوا الحق الذي عليكم، ويقصد به الواجب، حق الواجب عليكم يعني الذي أداؤه حق في ذمتكم، ثم اطلبوا الواجب الذي لكم. لكن الناس دلوقتي خصوصا بعد الثورة أصبحوا لا يعنيهم إلا حقوقهم الشخصية ويهملون الواجبات. ثم قال الإمام، وزي ما بيقولوا كلام الإمام إمام الكلام، قال فما يتعلق منه بالاعتقاديات فهو الفقه الأكبر، لأن ذا باب العقيدة الذي لو لم يوجد بطل العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنهم كفار. فما لم تصح العقيدة يعني التصديق بالله وبرسوله، لأن الكفر هو تكذيب الصادق أدي باختصار، لما تكذب المعصوم اللي هو صلى الله عليه وسلم وحده، ليس كما ادعى القوم ان فلان وعلان معصوم، فتكذيب الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هو الكفر. احنا هنا ثبت لدينا كلام الله وثبت معنا الا يكون قطعين. كيف يدعي الرازي؟ يقول لك طب ده حكم عملي، يعني من باب الفقه، ألا يوجد مثله في باب العقيدة؟ يعني لما يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم العلم في لغة القرآن الإدراك اليقيني، الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل. اقرأ القرآن كل تلاقي ان الظن لا يغني من الحق شيئا، مع ان الظن ده ايه؟ الترجيح، يعني مش الشك، ده الشك التساوي، لكن الظن الترجيح ما ينفعش في باب العقيدة. قد يصلح الظن في العمل، وهنعرف ليه، انما في باب العقيدة لابد من العلم الجازم، لأنه يقول له فاعلم إيش؟ أنه لا إله، يعني لا إله إلا واحد، الوحدانية، وحدانية الإله الله، لأن الله يعني الإله المستحق وحده للعبادة. تبقى دي محتملة مدام ثبت التواتر في النقل وثبتت الدلالة في لغة العرب، تبقى مشكوك فيها ليه؟ لمجرد انه كلام ربنا، يعني ليس كلام الرازي على اطلاقه، لا يمكن. احيانا يكون الامر مشتبها او المعنى متعدد، لان في كلمات في لغة العرب لها اكثر من معنى. لما تاخذ كلمة ككلمة العين زي ما قلنا، معناها الجارحة التي تبصر عضو الإنسان، ومعناها عين الماء التي تنبع من الأرض، ومعناها العين يعني الجاسوس، الجاسوس، ومعناها العين يعني رجل من الأعيان البارزي، عين من الأعيان، ومعناها الذهب والفض في لغة العرب كده، عدة معاني. فأيها المقصود، أحيانا يلتبس الأمر ويشتبه، وربنا قال إن ده وارد في القرآن برضه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، المعنى محكم يعني لا يحتمل غير ذلك كما قال علماء الأصول، ومنه متشابهات، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فالمتشابهات تفهم في ضوء المحكمات، لكن المحكمات هي الأصل المرجع القاطعة، تمام؟ فلما كان هناك أحيانا اشتباه ورد السؤال، ولذلك قلنا إنه العقيدة تحتاج إلى قطع وجزم، لما فعلم أصول العقيدة، يعني إن زي ما قلنا فيه صراط، القرآن بيقول اهدنا الصراط المستقيم بمعنى الطريق، لكن الصراط بمعنى جسر فوق جهنم، وردت أحاديث كثيرة ربما تصل إلى حد التواتر، بل الأمدي هنا وفي الكتاب ده بيقول له متواتر، لكن كونوا بقى أحد من السيف وأرق من الشعر ليس بمتواتر، ولذلك من ينكره لا يخرج من الملة. فالمعتزلة مسلمون، نعم احنا كأهل السنة احسن شوي، عشان احنا بنقبل الاحاديث الاحادية في الفرعيات، يعني في الاوصاف مش في الاصل، وهو اثبات الصراط، الصراط جسرا على جهنم، هم لهم كلام. ف كونك ما تقبل ده مع نوع من الشك أو عدم القطع في إيه؟ في الثبوت نفسه، وكذلك في المعنى. احنا قلنا لازم قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ما ده اللي هناك مش اللي هو قال النقل والإرادة هي يعني ممكن تاخد مرادفة لقطعية الثبوت زي ما بيقول الفقهاء وقطعية الدلالة. إذا كانوا الاثنين قطعيين مش يجب القبول؟ أظن يعني شيء واضح. نحن لا نقبل كلام الرازي لأنه الإمام، كلمة الإمام إن أطلقت لا يفهم منها إلا الرازي في علم الكلام في باب العقيدة، لكن ليس معنى ذلك كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، والمعصوم لدينا أهل السنة واحد وليس وإخوانه الأنبياء طبعا، لكن القول بعصمة من سواه من الأمة لم يثبت ولا نقبله. فإذا نأخذ من كلام الرازي ونرد، وقد تبين لنا أن من الأدلة، خليك معاي، النقلية إلهية كانت كآيات القرآن أو نبوية كالأحاديث المتواترة أو ترجع إلى فعل الأمة المنقولة نقلا إجماعيا وهو دليل الإجماع، قطعي الثبوت، تمام؟ فإذا انضاف إلى ذلك أنه لا يعني في لغة العرب إلا معنى واحدا، ضربنا المثل في الأحكام العملية يعني الفقهية بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لا يحتمل للربع ولا السدس ولا الثلثين، لا فوق ولا تحت، شيء واحد، وليس كما زعم بعض الناس ربنا يغفر لنا وله باه إنه ده يعني إشارة إلى أحكام تقدمية أحسن من الجاهلية بشوية اللي كانت بتوزع كده على المزاج والهوى، إنما ما فيش مانع إن إحنا نقول إن نصيب الرجل والمرأة متساويان في جميع الأحوال، هذا لا تفيد لا لغة العرب ولا العجم، هاف يعني هاف ونص يعني نص. فإذا نقل الخبر تواترا وثبت معناه عينا وتشخصا لا يحتمل سواه وهو المحكم لدى فقهاء الأصول أصول الفقه، فلا بد من الأخذ به سواء تعلق بالعمل أو تعلق بالعقيدة، كقوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. غاية الأمر إن احنا قلنا إن الدين الإسلامي قريب من الفطرة، يعني لا يفرض على الناس العقيدة فرضا، وإنما يدعوهم إلى النظر والتأمل والتدبر أولا، فما ثبتت استحالته لا يقبلونه، وما هو جائز على الأقل عند العقل أو قطعي عند العقل وضروري لأنه مطابق للفطرة ولأنه من الأمور التي يسلم بها كل الناس صغارا أو كبارا علماء أو جهلاء يقبلونه، ولكن يبحثون بعد ذلك عن دليل شرعي. أنا بقول كذا مع جداد دول. فمنهج علم الكلام يقوم كويس لنا قلته هنا على العقل استنادا وعلى الوحي اعتدادا. استنادا يعني لا بد من شاهد من العقل، لا عقيدة في الإسلام تجافي العقل وتناقضه. اللي بيقول لا هم اثنين وفي الوقت ثلاثة وثلاثة وهم اثنين ده مش عندنا، خذوا على أنه سر من أسرار الكنيسة. ثم فكر، تلك طريقة القوم، إنما عندنا فكر أولا، فإن بدا لك أنه مناقض والله توقف، لكن ما دام شيء مقبول للفطرة الإنسانية وللعقل. ثم جاء شاهد من الوحي، ده حتى الرجل في أول القصيدة بتاعها البصيري يقول لك: وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عذول الدمع والسقم، يعني شاهدين المرض أو الهزال والبكاء. فبعد كله تقول لا أنا سليم غير مصاب بالهوى أو بالحب، لقد افتضحت وتفضحك شاهدان. هنا بقى شاهد لك شاهد، شاهد من العقل وشاهد من الوحي. وتكابر بعد هذا؟ لا. فأدي القضية اللي احنا بنتكلم فيها، انه اذا كان، لكن ده ما يحلش الموضوع كله، لانه قال لك طيب الايتين اللي انت جبتهم دول من المحكمات، واذا كان الامر متشابهان يعني ثبت قطعية النقل او الثبوت ان ده من كلام المعصوم، من كلام الله او رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نعرف ان ده مراد الله من الآية لان لها اكثر من دلالة، او ان هذا مراد رسوله من كلامه لان الالفاظ تحتمل اكثر من دلالة، فماذا نفعل؟ هذا الكلام. فقلنا انه الدليل الظني، والظن يعني ايه؟ لازم نعرف المصطلحات دي، ان في يقين يعني 100% او 100% زي ما بيقولوا المصريين، اللي هو اليقين المضاد له صفر، والقلب مملوء قطع وثلج واطمئنان وقبول، والفطرة والعقل الطبيعي وما سواه منقوب. لأن ببساطة لو كانوا اثنين يضطرب أمر العالم، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، ده المركب اللي فيها رئيسين بتغرق، فكيف بالكون كله؟ ببساطة. فإذن إذا كان الدليل قطعيا، لكن أحيانا يبقى الأمر متشابه. في الفقه نقبل الظن يعني الترجيح ما بين 100%، يعني خد عندك من 99 لحد 51، إنما الشك 50% و50% متساويين، الوهم ما دون ذلك. الزيرو الصفر هو الجهل، اللي يعرف عكس ما هو في الواقع، يعني تقول له العمودين دول كام يقول لك دول خمسة لا أو واحد. فالعلم المطابق للواقع أو اللي مصمم على شيء يقول لك: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. الشمس هي قدام الناس كلها يقول لك: لا ده احنا في نص الليل، ده ما تناقشوش، لا تناقشوا، لا جدوى من الكلام. يبقى إذن لنا أحيانا أمور نقدر نوصل بها. الشريعة قالت إن الأحكام العملية المتعلقة بالحلال والحرام يقبل فيها نوعين: الدليل القطعي والدليل الراجح، لأن الأئمة ما قالوش كلام ده هو اللي ما يخرش الماية وما فيش غيره أبدا، ألا قالوا كلامنا هذا حق يحتمل أو صواب يحتمل الخطأ، وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب. يعني هم مش خدوه كده احتمالا بناء على دليل، لكن دليل يرجح الصحة، وهذا كافي في باب الحلال والحرام، لأن ده سلوك ده حل وده حل للمشكلة. الحل الأصوب يعني الأقوى دليلا والأخوف لله، الأقرب للتقوى هو اللي يؤخذ به، مش لمجرد مزاجك أو لأن ده نفسك بتميل إليه، ده لا يكون من الدين. إنما ما هو أرجح دليلا في الشرع وما هو أوفق لحل مشكلة الأمة. وكذلك المستفتي يبحث عن الأعلم والأخوف لله، مش اللي هو هيقول له على الحل اللي هو عايزه. كل واحد عليه واجبين، على المستفتي اثنين وعلى المفتي اثنين، المستفتي الأعلم والأتقى والمفتي الأقوى دليلا والأوفق لحل مصالح الناس. عايز يشدد يشدد على نفسه مش على الناس، إنما الأوفق لحل المشكلة مع قوة الدليل المترجح عنده يفتي به. فأدي أمور الدين، لكن في باب العقيدة لا يقبل إلا القطع. ليه؟ لأن القرآن ألو فعلم، والعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل مش بالهواء، ودليل ما يخرش المية آدي. طب إزاي الإشكال جاي هنا يا شيخنا؟ يعني حتى في القرآن أنت معايا؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قامت الرحم فتعلقت بحقو الرحمن فقال لها ما معنى ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ ما معنى هذا الكلام؟ بيسموه في علم الكلام بتاعنا ده مش راغي، دي عقيدة، بيسموه الصفات الخبرية، يعني الحاجات اللي تبدو لك لعقلك كده غير مقبولة، لأن أنت موصوف بيها وربنا يبقى موصوف بيها. ده القرآن بيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني فيها حاجتين، فيها التنزيه والنفي ليس، وفيها الإثبات والإيجاب وهو السميع البصير. فالتعرف إلى الحق سبحانه له سكتين، سكة التنزيه عما لا يليق به، والإثبات لكل كمال يليق به، ولذلك خذوا منها كل كمال واجب لله وكل نقص، بس نقص ايه؟ يكون مقطوع بأنه نقص، وكل كمال حقيقي. مش تقول لي هو مهندس العالم، المهندس عايز مسطرة وعايز ألم وعايز بتاع، لازم يكون كمال حقيقي. وكل كمال ثابت لله عز وجل وكل نقص عليه محال. فلما تيجي بقى الحاجات دهيا، هل لله يد بمعنى جارحة وعضو منفصل عن بقية الجسم أو متميز عنه وعن الرجل وعن الدماغ والصدر؟ هذه أوصاف المخلوقين، بل أوصاف البني أدمين اللي هم أضعف من الجبل ومن بتاع. يقول لك ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا. ما انتش يعني ملك زمانه ولا سيد قراره زي ما بيقول، ده انت غلبان. فهذا البني آدم يكون الله على مثاله؟ وما معنى ليس كمثله شيء؟ وليه ربنا مرة يقول يد ومرة يقول يدان ومرة يقول أيدي؟ لأنها مش زي ما في دماغك دي، عشان تستبعد المعنى الحس. لأنه لما سئل مالك، ودي مروية عن الأربعة، وهقول اللي ثبت عن أحمد بن حنبل، الاستواء معلوم، معلوم يعني ثابت، ما انت عرفت معلوم من العلم، يعني كل ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وبعدين والاستواء غير معقول، والكيف غير معقول، ده كلام أحمد بن حنبل، يعني علينا أن نقبل أن الله استوى على العرش لأنه أثبت لنفسه ذلك. أنت عارفه أحسن من نفسه، أنت كما أثبت على نفسك، لا نحصي ثناء عليه. لكن استبعد المعنى الحسي اللي هو الجلوس أو ما يصلح من البني آدم أو المخلوق. إذا خدت على أنه يقعد على كرسي أو أنه له وزن يثقل على العرش أو أنه ملاصق ليه أو أن العرش يحتويه، فهذا كفر والعياذ بالله. كل ما يستلزم الإحاطة بالله عز وجل غير صحيح، بل هو المحيط بخلقه وليس بالمعنى الحس. نحن لا نعرف حقيقة ذاته حتى نعرف حقيقة صفاته أو حقيقة أفعاله، لكن نؤمن به عن يقين ونثبت له كل كمال وننفي عنه كل نقص. وده الأساس في كلام مالك وأحمد، وروي عن أبي حنيفة وعن الشافعي. الاستواء معلوم، واجب الاعتقاد به، ثابت في كتاب الله وفي ضمائر المؤمنين التي زين الله فيها الإيمان وكتبه في قلوبه. لكن الكيف غير معقول، يجب نفيه. كل ما هو ما يخطر بباله فالله بخلاف ذلك، كما ورد عن أبي بكر: إذا خطر في بالك شيء ووجدته من صفات المخلوقين أو أحوال المخلوقين أو أخلاق المخلوقين، إن فيها ربك، ده جزء من التنزيه، وده جزء من موقف السلف الحقيقي. لكن إذا حبيت إنك تقف عند هذا الحد وتفوض المعنى الحقيقي المراد لله عز وجل، يكفيك هذا، بل ويكفي العلماء بالله. كل علماء أهل السنة قالوا من وقف عند التفويض ونفى المعنى الحسي الظاهر المادي وأثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو على الحق. لكن إذا وجدت بين قوم يفهمون اليد على أنها الجارحة والعين دي على أنها الباصرة اللي يشوف بيها، هل ربك في حاجة إلى آلة أو إلى عضو؟ وهل عندما خلق العالم محتاج إلى طينة يصنع منها البشر، أم هو خالق الطين وخالق البشر؟ هل حاجة إلى زمان؟ هل هو حاجة إلى آلة؟ هل هو حاجة إلى مادة؟ لا حاجة به إلى شيء، وهو الغني الحميد. تلك هي العقيدة. لكن ماذا تصنع في مثل هذه النصوص التي يبدو ظاهرها غير منسجم مع الكمال الإلهي؟ والله إذا وسعك التفويض وترك المعنى لله وقلت له يد على ما يليق به، لا هي جارحة وله عين على ما يليق بكماله، لكن لا هي جارحة ولا هي آلة ولا هو بحاجة إليها ولا هي مثل عيوننا، يكفيك هذا. أما إذا رأيت أن الناس قد نزعوا إلى التجسيم والحسية وظنوا أن اليد طويلة أو قصيرة بيضاء أو سوداء وأن العين يعني جارحة، مع أن ربنا كما قلت مرة يقول أعيننا ومرة يقول عين ومرة يقول أيدي ومرة يقول يد، يشكل حتى لا تقف عند حد واحد أو تحكم بمعنى واحد. فقلت إن اليد هي القدرة والعين هي العلم والإحاطة، فذلك جائز في لغة العرب. فإن العرب تقول بنى الأمير المدينة وهو قاعد في قصره ولم ينزل كما نزل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الـ إلى إلى إلى الخندق وحبل التراب على صدره الشريف فاختلط بعرقه، لا ده بيبقى قاعد هناك في العرش ويطلع دكريته أو مرسوم، والناس تبني المدينة والعرب تقول بنى الأمير المدينة، مجازا. مش عاجبك ده؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل المصاب المسكين ابن أم مكتوم يخش النار ويكون في الآخرة أعمى وأضل سبيلا؟ إذن ليس المقصود العمى الحسي، العمى هنا عمى معنوي وهو الضلالة عن الحق. من يقول إن ده معنى ظاهر؟ فلما يقول أي شيخ في الدنيا مهما على قدره إنه ليس في اللغة العربية مجاز، نقول له لا، علمت شيئا وغابت عنك أشياء، علمك غير كامل. بل القرآن نفسه فيه المجاز، وكل العلماء منهم الرازي اللي بنتكلم عنه ده له كتاب المجاز في القرآن، وواحد شيعي اسمه ابن المرتضى المجاز في القرآن الكريم، والمجاز في كل لغات الدنيا وليس في اللغة العربية وحدها، كل لغات الدنيا فيها مجاز. فإذا كان الأمر بمثل ذلك إن وسعك التفويض كما وسع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من علماء الأمة فأهلا وسهلا. وهذا قال به الآمدي ده اللي هو مؤلف هذا الكتاب وسترونه بعيونكم، ويبقى برضو من الأشاعرة ومن الماتريدية ومن علماء أهل السنة. والله ابن نجد الطيبين بيقولوا علماء الحديث الشريف والمفوضة والماتريدية والأشاعرة هؤلاء أهل السنة، لكن في ناس يقولوا لا أهل السنة احنا بس والتاني برا، وربما كفروا بعضها، مع أن التكفير أمر صعب لأنه يبوء بها أحدهما، إما المتهم يكون كذا والعياذ بالله، أو الذي أطلق التهمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذه المسألة يا شيخنا أحيانا يثبت نسبة الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدد معناه فهو مقبول في العقيدة والعمل، فإن كان ظنيا فهو مقبول في العمل والحلال والحرام، ولكن لا يقبل في أصول العقيدة، أما في فروعها فيمكن قبول. كما ضربت المثل بالصراط، وجوب اعتقاد أن هناك صراطا وردت عليه أدلة في الكتاب والسنة، لكن صفات الصراط وكونوا صعب جدا اكتيازه، لكن بعض الناس يمرون عليه كلمح البصر، وبعض الناس ككلاليب تتعلق بهم ويقعون معرض للوقوع في النار، وإنه أحد من السيف وأرق من الشعر أمر صعب. بعض المسلمين لم يقبلوا بهذا، برضو مسلمين. وأنا قلت لإخواننا اللي هم بيدرسوا منهاج السنة، كنت أدرس يوم إيه في دار العلوم، قلت لهم منهاج السنة كتبه الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ردا على أحد علماء الشيعة اسمه الحسن بن المطهر الحلي الذي ألف كتابا بمعنى بعنوان منهاج الكرامة في إثبات الإمامة وفي إثبات عصمة الاثنى عشر إماما إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو رد عليه ببطلان هذه القاعدة ولكن لم يكفر، يرى الكتاب كله. أول شيء يقول لهم ده من فروع الدين، تعرف الإمام أو الحاكم أو ما تعرفوش، المهم تعرف لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتعرف أصول العقيدة التوحيد والنبوة والبعث بس، لكن الباقي من كمال العلم والدين واليقين، ومن اكتفى كفى. إنما تقول لي من لم يعرف إمام زمانه يبقى مش مؤمن، هذا كلامهم هم، وإنما يبقى من العوام، عوام المسلمين كده، مسلمين لكن غير مؤمنين، هذه كلام الشيعة. فإحنا لا نقبل هذا الكلام، كما لا نقبل الذين قالوا أو قلبوا الهرم، خذ الكلام لأنه من الأسرار وفكر بعدين. لا، إحنا بنقوله في قلب الجامع الأزهر إن الدين الإسلامي قام على العقل والشرع في الوقت نفسه، فلا بد أن يقوم شاهدان على كل قضية وعندها تثبت. ماشي الكلام يا شيخنا؟ نعم. بس نقرأ الكلمتين اللي فاضلين ونختم البتاع ده ونقرأ في أبكار الأفكار. يقول اللي عايز يروح بقى من أتباع الشيخ أبو خليل، أبو خليل دي في الشرقية مش في مالي. نعم، في سؤال هنا هو عايز أطلنا أكثر من كده. نعم يا مولانا، وجه تسمية هذه الصفات صفات خبرية، يعني وجه تسمية اليد والعين صفات خبرية، يعني ليه بيسموها صفات أصلا؟ بيسموها خبرية؟ صفات خبرية ليه؟ نعم، الصفات أقسام، في صفات بيسموها صفات ذاتية، انتوا من طلبة العلم في الأزهر، صفات ذاتية يعني لا تثبت شيئا أكثر من الوجود، يعني لما تقول إن ربنا موجود لازم من دليل، صح؟ فتثبت له الوجود، وبعد شوية تقول إيه؟ إنه قديم، يعني لا أول لوجوده، الحادث اللي هو مسبوق بالعدم ثم وجد، فهو على الأقل مسبوق بعدم نفسه، لكن القديم يعني أقول كلام أزهري عدم المسبوقية بالعدم، لكن سهلة، يعني إن وجوده ده مش مسبوق بالعدم قبل كده. أخوك اللي اتولد النهاردة امبارح كان موجود؟ لا. في واحد يقول أنا ما موجود من أول الدنيا؟ لا، كل واحد منا له عمر، حتى الأرض دي لها عمر، والعلماء بيقولوا الكون كله له عمر، يعني له بداية وله نهاية، حتى الشمس ده بتتناقص وهيجي وقت عليها تهمل، يعني لها عمر تموت فيه، وزي ربنا بيقول حتى الأمة لكل أمة أجل، مش بس المخلوق البني آدم الوحيد، حتى الأمة تحيا وتموت، كل شيء عداه سبحانه. فهو قديم يعني موجود، بس وجوده مش مسبوق بالعدم، ومعنى انه باقي يعني هيوجد في المستقبل، وجوده لا اخر له، لا يلحقه عدم. لكن انت بين قوسين من الضعف والحاجه والعدم، مسبوق بعدمك وملحق بعدمك اللي هو الموت، بس ربنا هي اخلاق لك حياه من نوع تاني. اذا كان يعني اللي كتب لك الفوز والنجاح ستخلد في الجنه، لكن ما تنساش ان برضه في ناس ستخلد في والعياذ بالله في الجحيم، يعني هي مش ميزه، دي بلوه اشفقت منها السماوات والارض والجبال، واحنا شلناها كده مش فاهمين خطرها، معايا يا شيخنا. فإذا ما أثبتت لله القدم والبقاء، ما هو معنى الوجود؟ ما دمت يعني الذات، بس الذات الضرورية الوجود في كل حين، في الماضي إلى ما لا بداية، وفي المستقبل إلى ما لا، لكن أنت وكل الكون كما يقول العلماء له عمر، كل ما سوى الله له عمر. طيب، لكن إذا قلت أن ربنا عالم أو عليم، مريد، قدير، حي، سميع، بصير، متكلم، الصفات السبعة دي بيسموها صفات معاني، يعني في ذات وفي علم، ولما يقوم العلم بالذات يمشي عنه إنك عليم، يعني ولله المثل الأعلى. أنت كنت جاهل قبل ما تخش الأزهر، دخلت الأزهر عشان إيه؟ لتزيل عن نفسك وصمة الجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تتعلم، مش مشكلة، مش مستحيلة، لكن تطلب العلم، ده للتقريب. ولذلك القرآن ما أثبتش أن ربنا عالم فقط، هو قال عليم، وعليم أقوى من عالم، زي ما هو صفة مشبهة تفيد الثبوت واللزوم أكثر من عالم. وما قالش قادر، قال قدير والقادر، الاثنين موجودين. طيب، القدرة صفة كمال تقوم بذات الله، مش معنى كده ان ربنا متعدد، وانما اعلم ان ما فيش مخلوق في الدنيا ملوش اوصاف، اقل حاجة انه موجود، ودي صفة. وما دام موجود هم عشرة ولا واحد بس؟ الوحدانية صفة، ما فيش كائن في الدنيا أزلي كالله أو مخلوق إلا وله صفات. ولذلك قال أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. فالكمالات الإلهية سميها، الأسماء الإلهية، الصفات اللي اسمها صفات ذاتية لا تفيد إلا الوجود، أو صفات معنوية السابعة، أو صفات معاني اللي هي النتيجة دي اللي قلت عليها. إذا قام العلم بالذات كان الله عالما، أو أنت، مش ربنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم في سورة التوبة؟ ففي صفات مشتركة وفي صفات مقصورة على الله عز وجل، اللي هو مطلق القدرة ومطلق الإرادة ومطلق الحياة ومطلق الكلام. لكن أنت عندك العلم الجزئي، علمك مسبوق بالجاه، علم الله غير مسبوق بالجاه. انت بتنسى، لا يضل ربي ولا ينسى. انت علمك محدود، هو علم محيط. انت علمك ناشئ عن وجود الاشياء، هو علم سبب في وجود الاشياء الى اخره. فده علم وده علم، ولكن شتان بين علم وعلم. المشكلة جت بقى يا سيدي لا في الصفات الذاتية ولا في الصفات المعاني الكمالات ولا في الصفات المعنوية ولا حتى في الصفات السلبية اللي هي نقائص تنفع عن الله، إن ربنا ليس بمحتاج إلى غيره، قائم بذاته، إن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي النقائص عن الله، كل ما هو نقص. حتى الملحد لا يقول بنسبة النقص إلى الله، هو بيقول معنى الله أو الإله يعني الكائن الكامل المطلق، بس لا وجود له، ده انتوا اخترعتوه، انتوا متوهمين ان في حد زي كده. واضح؟ لا يوجد من قال بإله ناقص. إذن لازم ربنا يكون كامل. فيا أيها السادة، الصفات الذاتية والصفات أيها الأزهريون والصفات المعنوية وصفات المعاني والصفات السلبية موضع اتفاق. الكلام بقى في الصفات الخبرية، يعني ما ظاهره يعارض العقل ولكن أثبته الوحي، زي له يد، له عين، له جنب، يغضب ويضحك ويرضى ويسخط، هل معناها تغير العواطف؟ زي انت كده ما بتحب الكاتب الفلاني او الممثل يقول لك انا ما بشوفش الروايه وما بسمعش ام كلثوم، لا انا مش مصدقك، انا بسمع ام كلثوم عندما تمدح النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه. فمثل هذه الاشياء العاطفيه تلحقها بربك انه يرضى ويسخط، بمعنى يستهويه واحد حلو كده او واحد وحش يسخط عليه؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى منزه عن التغيرات وعن العواطف وعن الآلات، وزي ما قلنا يخلق ولكن بدون مادة وبدون زمن وبدون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول لكم فيه كلام حم بالبصر، مش عايزة أي حاجة. لكن لما يقول له يد وله عين وله جنب وله ويضغط أو يعني بقدم فتقول قطن قطن إلى آخره، ما هذا؟ ده بقى اللي بنقول فيه خذ بقول السلف الحقيقي إن في المعنى الحسي واثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، فلست أغير على الله من نفسه ولا النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أنت كما أثنيت بشر نفي المعنى الحسي، كل معنى موجود في البشر ليس كمثله شيء، كل ما هو فيك فالله بخلافه. الاستواء معلوم والكيف غير معقول كما يقول أحمد بن حنبل شيخهم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفوض المعنى الحقيقي لله، لست مطالبا بأكثر من هذا. لله يد تليق به وعين تناسب كماله، وليست كعيننا، ليست جارحة ولا هي عضو ولا هو بحاجة إليها، هو الغني. ماشي يا أخ؟ هذه الخبرية يعني جاءت في الأخبار، يعني في كلام الله أو كلام رسوله. لا أنت سمعت القرآن وإنما نقل إليك، ولا أنت سمعت كلام الرسول وإنما نقل إليك في الأخبار الثابتة الصحيحة، فسموها صفة خبرية. إن كفاك التفويض فأهلا وسهلا. الراجل ده وهو أحد شيوخ الأشاعرة بيقول هذا مقبول في الدين، وكل أهل الحديث من شيوخ أهل السنة. إذا نشأت بين قوم وجدتهم يميلون إلى التجسيم، وإن ربنا يقعد زينا كده على الكرسي والكرسي يشعر بثقله وأنه له آخر من أول الكرسي، سواء يملأ أو يترك شبرين زي ما بعضهم قال، بل هناك في بعض الكتب المنسوبة إلى علماء أهل السنة أو رواة الحديث إن محمد صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس إلى جنبه على العرش، مع إن دي من أخبار المسيحيين عن المسيح عليه السلام أنه يأتي ويجلس بجانب أبيه ويحاسب البشر. هل هذا يقبل في دين الله؟ يبقى هما الاثنين قاعدين على العرش ومتسع ليه، وله بداية وله نهاية وله وزن وله كمية، وتخلو منه. ابن تيمية نفسه قال من رأى أو اعتقد أن الله ينزل من سماء السابعة فتحويه سماء السادسة وتخلو منه السابعة فقد كفر. اقرا كتاب شرح حادث النزول. كل ما هو من صفات البشر لا يليق بالله، لكن هو للأسف قال إن ربنا يتحرك، وما فيش في الكتاب والسنة كلمة الحركة. وهو للأسف قال إن العالم قديم وكل المسلمين مجمعين على إن العالم حادث. وهو قال إن الجنة والنار تفنيان والمسلمين مجمعين على بقاء الجنة والنار، فهو أحيانا يخالف ما جاء عن السلف قولوا لا، كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كلها، ومش معه هو بس، لو ده أو أي واحد من علماء أهل السنة، مش احنا كنا لسه بنقول الإمام الرازي يقول إن الدليل النقل لا يفيد اليقين، قلنا له لا بل يفيده، متى ثبت القطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وجبنا مثال في الحلال والحرام ومثال في العقيدة كده، وخالفناه مع إنه الإمام الرازي. هذه المسألة التي كنا نقرأ فيها وظن بقى فانير عشان نختم الكتاب، واللي عايز يروح يروح، أنا من اللي هيروح بعد نص ساعة. شوف يا سيدي، إذا أبدأ افهموا القاعدة دي ما دونتم أزهريين، هو بس النحو والصرف والشيخ إبراهيم، ما أنا يا الشيخ إبراهيم يعني، ما رجل طيب مني، وأنا حذرتكم منه، لأنه لما يتخذ العمامة ويلفها تحت دقنه يعني عايز إمارة وعايز يبني حكومة هنا، إحنا ما ربنا يكرمك يا مولانا، تشرفنا بسماء كلمة طيبة، تأذن لنا يا مولانا نكون هناك في الرواق الآخر ولا نمشي احنا؟ لا لا استغفر الله استغفر الله. خلينا نسمع القاعدة دي، كل شيء يعود على أصله بالبطلان فهو باطل، قاعدة فقهية واعتقادية. وإحنا شفنا إن إحنا لو خدنا بالقاعدة اللي بتقول إذا تعارض العقل والنقل، معايا حضراتكم؟ فبما تأخذ؟ الدين الإسلامي قلنا قائم على العقل، فالعقل هو الأصل، إذن لازم توفق بين الدليلين. إذا صح النقل يا مولانا لابد وأن يتفق مع العقل، إذا صح النقل وصح المعنى لابد أن يتفق مع العقل، أليس هذا هو الذي قررنا؟ نعم. إذا صح المعنى وصح الثبوت النقل فالاتباع واجب سواء في الفقه أو في العقيدة. إحنا بنقول هناك من يأخذ هذه الأخبار أو الصفات الخبرية على ظاهرها، فهذا هو الذي خالف. ولكن السلف لكن السلف توقفوا وفوضوا أو أولوا، يعني يقول العين هي العلم والإحاطة، اليد هي القدرة والخلق والإفاضة، إنما غير كده يبقى يشبه الله بخلقه، ويبقى بياخذ بظاهر الكلام المنافي للعقل، زي اللي بيقول ثلاثة بس واحد وواحد في ثلاثة. وقيل أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، والله مذهب نشلدي إنه أحكم وأعلم بصرف النظر، إنما على أي حال لا يجوز لك التأويل إلا إذا خيف اعتقاد التجسيم والحسية والتشبيه، ومتى وسعك التفويض فأهلا، إنما إذا وقعت بين قوم يجسمون أو يشبهون فلا بد من التأويل حراسة لعقائد المسلمين. ومع السلامة. السلام يا شيخ إبراهيم وأتباعك. نلتمس منكم الدعاء يا مولانا، صلاة البركة. يا أهل الله عايزين الدعاء. هل أحد عنده سؤال؟ قال في واحد من الضيوف عايز سؤال. عايز من الضيوف عايز سؤال؟ لا أنت معانا، خليهم هم يروحوا يمشوا، أنا تحت أمر. مع السلامة. الشيخ محمد عبد الله معانا، تعالى، ده من زبايننا، ما هو في البلاش، تحت أمرك يا أخي الأستاذ، ما بتبلغني يا شيخ، أسمعني السؤال. أهلا، اقترب. حضرتك اسم السيد. عفوا يا أخي. عفوا سيد فتح. لو قلنا حضرتك العبارة دي صحيحة أن الله منزع عن المثلية والنسبية. النسبية والإيه؟ والنسبية. ما نسيبش حاجة لهم. الكلمتين إيه؟ النسبية وإيه؟ والمثلية. ليس كل شيء. حاضر. العبارة صحيحة عقديا ولا؟ المثلية والنسبية. إن شيئين متشابهان متماثلان تماما بحيث إن يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر ويأخذ حكم. هذه المثلة. إنما المتغايران المختلف عن كده أي قدر من الاختلاف في المكان في الزمان في الحجم في الشكل في الأوصاف المعنوية أي شيء يبقى اختلف كويس. أما النسبية فمعناها إن الكمالات مش مطلقة، يعني أنا أعلم إلى حد محدود أقدر ولكن أوزان معينة ما أقدرش أشيلها، فدي النسبية. هناك من المفكرين المعاصرين من أتباع الفكر الغربي بيمثلهم دلوقتي واحد اسمه مراد وهبة بيتكلم في التلفزيون وبيكتب في الأهرام وبيقول بأن القول بالإطلاق ده كلام ديني عاطفي، إنما العقل هو التفكير في النسبي فقط بما هو نسبي. يعني إذا دخلت نفسك في الأحكام المطلقة أنت بره العقل. أنت معايا؟ فالنسبية معناها الحدود الشيء المحدود، إذا كان في علم يبقى إلى مدى معين، قدرة فإلى مدى معين. إنما قولكم بأن في قدرة مطلقة علم مطلق ده أوهام وحاجات تبدو لكم وهي مناقضة للعقل، هكذا يزعم ويدعي، مع أن كلامه ده هو المناقض للعقل. لأن من يقول بنسبي لابد له من مطلق ينسبه إليه، أما لي بنسبي إزاي؟ ما هو لا يفهم الموت إلا بالحياة ولا يفهم الجزء إلا بالكون. نعم فهذه فكرة النسبية. يعني أقصد حينما أقول أن الله منزع عن النسبية والنسبية، طبعا منزع عن النسبية لأن النسبية معناها الكمال الجزئي الذي له حدود، وده ما يبقاش إله. نعم يعني العبارة نفسها سليمة، منزع يبقى يحتاج إلى من يكمله، أو إذا وجد من هو أكمل منه يبقى أولى بالعباد. نعم فالله منزع عن المشابهة يعني والمماثلة مع خلقه، ومنزه عمن يثبت له كمالات إلى حد محدود، بل هو العالم المطلق العلم، القادر المطلق القدرة، المريد المطلق الإرادة. لسه كنا بنقول إن واحد يقول أنت حر بس بشرط تنتخبني، تبقى دي حرية؟ لما تقول إن ربنا مريد بس لازم يخلق العالم قديم، لازم لا يتوقف عن الخلق، وهو معنى الإرادة إيه؟ يخلق أو لا يخلق، يخلق أو يمتنع عن الخلق، يفعل أو يترك، هذه معنى الإرادة أو الحرية. إنما أنت حر حتى عايز تتحكم في ربنا وتقول أنت حر بس لازم تعمل كذا، يبقى إذن الإرادة مطلقة والعلم مطلق والقدرة مطلقة والحياة مطلقة، لأنها ليست حياة ممنوحة كحياتنا ولها بداية ونهاية، وإنما هي حياة مطلقة كاملة وهي شرط لغيرها. العلم لا يلحق بالكرسي والخشب لأنه لا يتسف بالعلم، غير صالح لآله. إذن لكي يتسف الكائن بالعلم لازم بداية يكون حال، فما دام ثبت انه عليم وقدير يبقى لازم يكون حال، وبعد ان يثبت انه حال يثبت انه سميع وبصير، لان الحل الذي لا سمع له ولا بصر ده ربنا بين ان الاصنام غير صالحه للعباده لانها لا تسمع ولا تبصر، يبقى هو رخض يسمع ولا يبصر يبقى غير قادر بالعباده. ثم انه لديه علم وعايز يرحم خلقه ويبين لهم طريق الصواب، فاختار ناس يكلمهم، ومش كلمهم بالمعنى المجازي وكلم الله موسى تكليما، يعني كلام صح على أصل، واضح؟ فتلك هي الصفات السابعة: العلم والإرادة والقدرة والحياة في الوسط كده، وبعدين على الجنب الثاني السمع والبصر والكلام. أما الخبرية فوالله إن وسعك التفويض فأهلا وسهلا، وإن خفت على غيرك التشبيه فقلت العلم، العين هي العلم والإحاطة، اليد هي القدرة، قلت يعني الكلام، يعني إن الكلام لفي الفؤاد مش يعني اللسان، وصوت يتحرك في الهواء ويعمل زبزبات، لا، إذا خدت كلام ربنا زي كلامك يبقى شبهته بخلق، هذه معنى نفي التشبيه أو المماثلة ونفي النسبية، بل هو متكلم بكلام يليق به. لما الراجل وقف عند الجبل وصعق موسى وخر الجبل وصعق موسى، مش كده؟ فإذا هو شيء لا نستطيع أن نتصوره ولا أن نتحمله، وهو أمر خارج عن نطاقنا وعن تصورنا. إذا أنت قبلت هذا الكلام فيكفيك، عايز تقول بالكلام النفسي كما قال أبو الحسن الأشعري وخد من عند العرب: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني المعاني هي اللي كده، وخلق الله الكلمات دالة على المعاني. آتي تحت أمرك. طيب وإحنا ماشيين نتكلم فيه، بلاش فيه، حاضر. وأقترح عليك يا شيخ جمال، تسمح لي، يأخذ الأخ وتقعد في الزاوية اللي هناك دي وتسمع لهم وتحل المشكلة. قرأنا إذا أدى إسمة الشيء إلى بطلان فكر كل ما يقول على أصله أو يعود على أصله بالبطلان فهو باطل، لأنه إذا بطل الأصل بطل ما يترتب عليه، كل ما بني على باطل فهو باطل، هذه القاعدة. ما جاش حاجة من الفصول، انت رحت ولا حد معك؟ ادي الشاب اللي وراك ده. مخد انت اذا كانش عندك، كل اللي مش عندك خد، عندك الاثنين؟ خدت عندك ده؟ اروح اديهم لبتوع المجمع عشان اكل بيهم. بيقول يا سيدي: لا يقال، لا يقال جاز أن يتوقف وأن يتوقف فيهما، يعني لو واحد قال مدام الصفات الخبرية دي معارضة للعقل، وبعدين القرآن مرة يقول عين ومرة يقول اثنين ومرة يقول ويد ويدين وأيدي، طيب يبقى أنا لا أخذ لدى ولا لدى، نقول له لا، إما أن تأخذ بأحد الدليلين القطعيين ولا يجوز لك أن تأخذ بهم معا ولا تنفيهم معا، لأنهم متناقضين والنقيضان لا يجتمعان لا سلبا ولا إيجابا، يعني لا يمكن أن تقول إن ربنا واحد أو إن ربنا موجود وإنه لا موجود كما يقول الإسماعيلي، ولا يمكن لك انك انت يعني ده يجمع بينهم، او انك انت الدليلين تنفيهما تماما لا يجتمعان في النفي. فاذا كان واحد بيقول إن ربنا موجود وواحد بيقول غير موجود وتقول هو لا موجود ولا معدوم تنفي الاثنين برضو ما ينفعش، لأنه النقيض لا يجتمع ولا في النفي ولا يجتمع في الإثبات، له موجود ومعدوم ولا هو لا موجود ولا معدوم. لازم في مثل هذه الحالة تأخذ بأحدهما لأنه متعارضين تماما. إنما أنت تقدر تأخذ بحاجة وتنفي حاجة إذا كانوا ضدين، زي ما بنقول القماشة دي خضراء مش ممكن تكون حمراء في نفس الوقت، يعني لا يجتمعان معا، لكن ممكن لا هي خضراء ولا حمراء وتبقى صفراء، مفيش إشكال. فالذي لا يلتقي اللذان لا يلتقيان في الإثبات هما الضدان، واللذان لا يلتقيان لا إثباتا ولا نفيا لا حصولا ولا ارتفاعا هما النقيضان. ولما تقول لي وجود ولا وجود يبقى نقيضان، تقول أحمر ولا أحمر يبقى نقيضان، إنما تقول أحمر وأسود يبقى ضدان، أدي الفرق. فإذا أنت لو هتقول أنا لا هاخد لبده ولا بده تبقى برضو ما ينفعش، لأنك بتجمع بين النقيضين. لازم إذا حصل التعارض تأول، التأويل هو الحال، أو تفوض وترتفع فوق الجميع، ماشي؟ كما فعل مالك وأحمد. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، سيب المعنى لخالقه مع نفي المعنى الحسي الظاهر ونفي المماثلة بين الله وخلقه، إذ الأم منه آيات محكمات هن أم اللي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ماشي الكلام؟ بس ده صاحبنا باب يقول أنا لا أخذ لبدا ولا بدا منفعش، لأننا نقول هذا منع، يعني هذا مجرد رفض، والرفض إمتى يكون مقبول؟ إذا كانت المسألة احتمالية، لكن إذا كان مقطوع بها يبقى دي مكابرة. هذا منع لا يضر المعلل، كلمة اصطلاحية وشرحناها قبل كده، لأن وجود المعارض العقلي إذا أوجب التوقف لم يفد الدليل النقلي اليقين ما لم يعلم، يعني يعرف على سبيل القطع قد يعلم عدم ذلك المعارض. وهذا هو الوجه الذي كان المستدل بصدده، يعني كان صاحب الدعوة يريد إثباته، أي بصدده، يعني يريد إثباته بصدد إثباته. وأيضا التوقف يوجب تطرق احتمال الخطأ في الدليل العقلي القطعي، يعني لا ينفعك التوقف ولا ينفعك رفض الاثنين، لازم تأخذ بواحد منه، لأن قلنا النقيضين إثبات واحد يعني رفع الثاني، ورفع واحد يعني ثبوت الآخر. نعم، بس عايز أسمع. أليس في التفويض التوقف؟ لا، التفويض في الحقيقة مش توقف تام، توقف في حقيقة الدلالة أو المعنى، لكن اعلم إن فيه إثبات وفي نفي، دلالة إله إلا الله نفسها فيها إثبات ونفي، مش كده انت معايا؟ لا إله إلا الله فيها إثبات وفيها نفي. وهنا الإمام أحمد قال الاستواء معلوم، يعني لازم نؤمن به، يعني ربنا وصف نفسه به صح، ونفى المعنى الحسي والكيف غير معقول، يبقى انت نفيت حاجة، هو اثبتت حاجة ونفيت حاجة، بس توقفت في حاجة ثالثة وهي حقيقة المعنى. هو انت عارف حقيقة الذات؟ عشان تعرف حقيقة الصفات او حقيقة الافعال، يعني الخلق ده ازاي؟ إنما قولنا لشيء إذا أن نقول لكم فيكون. لكن تقدر تقول لي حقيقة الخلق الإلهي؟ فكما سلمت بذات لا تعرف حقيقتها يمكن أن تسلم بصفات، ففي إثبات وفي نافي وفي توقف حاجة واحدة. إنما صاحبنا ده عايز يقول أنا لا أخذ بالدليل النقلي ولا بالدليل العقلي، يمشي؟ مش ممكن تقبل منه كده، أنت راجل نقلي. اشتغل علينا. شوف يا سيدي، فضلت الولد هنا بعد إذن حضرتك، والكيف غير معقول أو الكيف مجهول؟ لازم ينفى. لا لا، أقصد الكيف معناه تثبت لربنا كيف؟ الكيف معناه الكون هو الحقيقة؟ لا، شو بقى؟ نعم. دي كلمات وليها دلالات الصلاحية. نعم. الكيف يعني الصفة، والأين يعني المكان، والمتى يعني الزمان. أنا أقصد في الحديث. أقصد في الحديث. والوضع يعني كذا، كل حاجة لها دلالة. أنا لا أقصد اصطلاحا، إنما أريد المعنى. أريد إيه؟ معنى كلام الإمام أحمد أو مالك، والكيف مجهول أو غير معقول. أنت يعني عارف ما قصده الإمام أحمد؟ جبت ذي منين؟ لا أنا أسأل لأعلم. طيب أنا أسألكم لأعلم منكم. طيب الكيف يعني الوصف، هل تستطيع أن تحدد الوصف؟ يبقى حقيقة الوصف. نعم. إذن الكيف نحن بنقول المماثلة منفية. نعم. الأخ يهو سألا، المماثلة منفية. الأشياء الدنيوية غير معروفة حتى الآن. شوف يا أخي الكريم، هناك قدر من الحقائق متفق عليه بين البشر قطعا، فأنا أسلم أنك موجود، وأنك أنت صليت الظهر، وأنك أنت بتناقشني الآن، وكنت صامتا فنطقت، وبعد الكلام سكت، وكل أولئك حقائق. ماشي؟ أما القول بأن حقائق الأشياء يعني ماهيتها الداخلية، هذا نفاه العلم، أو بالأحرى شطب عليه حط بين قوسين، لا يعنيني حقيقة الأشياء، لا يعرف حقيقة الأشياء إلا خالق، إنما يعنيني علاقات الأشياء بعضها ببعض، هذه العلم. يعني هو لا يدخل في الكون، كلمة كون أو حقيقة أو جوهر أو ماهية أو الداخل، لم يعد العلم يعنى بذلك، وإنما يهم الظواهر وعلاقاتها بعضها ببعض، لكن ليس معنى ذلك أنه ينفي الظواهر المحسوسة، ده هي أصل كل شيء. في كم عمود هنا نحسبه؟ 1 2 3 4 في 2 ب8، وكل 8 من 1 8 2 يبقى 16 عمود. حد ينكر دي؟ يبقى من نخشوش. فهناك ما يقطع به، وهناك ما سكت عنه العلم وأعرض عن تضيع الوقت فيه. العلم يعني العلم الحديث، لكن احنا هنا بنخش اكتر شوي، وبنشوف دخلت لي بقى حاجة اسمها ميتافيزيقا الوجود، فهمني؟ يعني ما لا يجيب عنه العلم احنا جاوب عليه، ولذلك بيسموا العلم ده العلم الأعلى، يعني يحكم حتى على أصول الفقه. بتاع أصول الفقه بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين كذا كذا كذا، الحلال والحرام، تمام؟ لكن من المحرم والمحلل؟ من الحاكم؟ احنا اللي نقول في علم الكلام ان الحاكم هو الله، لكن في اصول الفقه مش مشغول بالحكايه دي، مش معناه انه بينكرها، انما يتركها لعلم اعلى يثبتها، وهو ده الشأن في كل العلوم. في الهندسه مش ساعات بتقول ان المسألة دي أو الدعوة دي صحيحة وتقيم عليها الدليل الهندسي، وأحيانا تقول سبق إثباته، إيش كده؟ له الشغل ده هنا كده، فيه ما يثبته الأصولي وما يتركه للمتكلم. والعلم الكلام هو العلم الأعلى، كما أن الميتافيزيقا عندهم هي العلم الأعلى، هي عندهم مرجعها للعقل، عندنا مرجعها للعقل والنقل، الوحي والعقل. فإحنا ماشيين مع العلم المعاصر، ولكن غيرنا هو الذي يخالف. الرجل إياه ده اللي اسمه موريس بوكيك ده أسلم ليه؟ لأنه شاف إن ده كتاب ليس فيه قاعدة واحدة تتعارض مع العلم أو العقل. صحيح إنه ما بيكشف عن كل حاجة، إنما اللي فيه مش متعارض. ده أكبر دليل على إن محمد صلى الله عليه وسلم ده اللي كان هناك ولم يتعلم في مدرسة ولا جلس إلى، مش جايب الكلام ده من عنده، إلا قبله لبخه وقالوا كلام لا، إن الأنبياء يقول لك أنا محمد بيتجوز كتير، ده الأنبياء بتوكم بيتجوز 99 ومش مكثير كده يعني. والحقائق المضادة للعقل المضادة للعلم، إن ربنا بيتخانق مع يعقوب ويعقوب يتغلب عليه في الصراع في المصارعة، هل هذا يقبل؟ فهناك أشياء لا يقبلها العقل، ولكن لا يوجد في القرآن آية واحدة لا يقبلها العقل. هذا الفرق، مش القرآن بين كل حاجة، بين كل حاجة لازمة للهداية بس، إنما اللي يقولك إن القرآن فيه اختراع الذرة كلام ما ليش معنى. ما الفرق بين معنى الصفة وكيفية الصفة؟ والله روح اقرأ السيوط، ايه معنى المعنى وايه معنى اللفظ وايه معنى الدلالة، واقرأ كتاب المزهر وهيقول لك ان المعاني منها ما هو متواتر منقول تواترا ومنها ما منقول خبر احد. فاذا كانت الآية ثابتة نقلا وتواترت دلالتها تبقى قطعية ولا لا؟ كيف يقول الرازي إنها ما مشكوك فيها ولا تفيد ولا تظن؟ لا، سؤالي عن بعض ما نقل عن مين؟ عن العرب؟ السلفيين أو حتى ما نقل عن ابن قدامة بلا كيف ولا معنى، عن الإمام أحمد بلا كيف ولا معنى، فما معنى الكيف والمعنى هنا؟ اسأله، من مش عارف اسألهم هم. اسمع بقى يا شيخنا، انا اديتك اليانسون عشان تسكت، من نجدع واسألهم، انا من نجدع لهم، احنا بنشرح اللي هنا. لا يقال كذا لأننا نقول هذا منع، يعني كونك تنكر ولا تأخذ لا بالوحي ولا بالشرع ما ينفعش، لأنه إذا وجب أو إذا الدليل وجود المعارض العقلي إذا أوجب التوقف لم يفد الدليل النقلي اليقين ما لم يعلم عدم ذلك المعارض، وهذا هو الوجه الذي كان المستدل بصدده. وأيضا التوقف يوجب تطرق احتمال الخطأ في الدليل العقلي القطعي، وحينئذ ما ينفعش لدليلين التوقف ده، وحينئذ لا يبقى النقلي حجة قطعية يتوقف لأجلها في الدلائل العقلية القطعية. ولكن يعني إيه عليك بالتأويل؟ فقد ثبت أنه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقين من العلم بعدم المعارض العقلي، لكن عدم المعارض العقلي غير يقيني، إذ الغاية عدم القطع بوجوده. زي ما قلنا إيه، في واحد يعني لا يعلم إن أمريكا موجودة، تبقى مش موجودة؟ قبل ما يكون خريستوف كولومبوس ده كانت أمريكا معدومة، ولما راح شافها ربنا خلقها ولا هي موجودة من الأول؟ موجودة من الأول. يبقى عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. نعم. كون واحد مش عارف حاجة يبقى ينكرها؟ لا، ما هو ده عرفت شيئا وغبت عنك، يعني خذ وجودها عن غيرك ممن أثبت وجودها أو ثبت وجودها عنده. واضح الكلام؟ أدي بمبتدا يود قال لك إيه، إن نفس فكرة المعارض العقل دي وحينئذ فين فقد ثبت أنه لا بد في إفادة الدليل النقلي اليقيني من العلم بعدم المعارض العقلي، لكن عدم المعارض العقلي انتفاء، يعني انتفاء المعارض العقلي غير يقيني، إذ الغاية يعني أقصاه، هذه معنى الغاية، أقصى ما يمكن هو عدم الوجدان، يعني لم يثبت عندي. صح، خد بالك من الكلمات المقصودة هنا، المراد بكلمة الغاية هنا يعني قصارى ما يمكن أن يقوله عاقل هذا لم يثبت عندي، إنما يقول هذا غير موجود بالفعل، هذا تزيد، ربما كان موجودا وهو لا يعلم، زي المثال اللي ضربناه، مش عدم علمك بالشيء يعني انتفاؤه. فبيقول لكن عدم المعارض العقلي غير يقينني، إذ الغاية يعني قصارى ما يحكم به عقل العاقل عدم الوجدان، يعني عدم معرفته هو بالشيء، عدم ملاقاته له، مع المبالغة الكاملة، يعني برغم أن، مع دي برغم أن، خذوا بالكم من الكلمات، الغاية يعني قصارى، وكلمة مع يعني برغم، أنني برغم مبالغتي في البحث عن الأدلة العقلية لم يثبت هذا عندي، ده نحترم. صح؟ إنما يقول هذا غير ما موجود من أين لك؟ يمكن. صح؟ أنت معايا حضرتك؟ آدي إذ عدم الوجدان لا يدل، وهو أي عدم الوجدان لا يفيد القطع والجزم بعدم الوجود، محتمل يكون موجود أو غير موجود، إذ يجوز أن يكون هناك معارض عقلي لم نطلع عليه. خد بالك هو هذه خطورة الدعوة الراجحة، إنه هو هيلغي القرآن أو النص النقلي مش لمعارض عقلي موجود فعلا، ده لمعارض عقلي واحتمل قيامه. يا سلام، يبقى عمر الدليل النقلي ما يفيد حاجة. معايا حضرتك؟ لا، أحيانا إن ثبت النقل وثبت ثبتت الدلالة اللي هي قطعية الدلالة مع قطعية الثبوت صح المعنى وجب الأخذ به ويلغى الاحتمال ده. معايا؟ نعم. أدي للخطورة كلام الراجل، وهو أي عدم الوجدان لا يفيد القطع والجزم لعدم الوجود، لخصت على الهامش وقلت قاعدة منهجية، عدم الوجدان ليس دليلا على، مش على الوجود، على القطع بعدم الوجود، قد يكون دليل على عدم الوجود لكن ليس دليلا على وجه القطع. واضح؟ الاحتمال أن يكون هناك معارض عقل لم يطلع عليه، فقد تحقق أن دلالتها أي أن دلالة الأدلة النقلية على مدلولاتها يتوقف على أمور عشرة ظنية، فتكون دلالته أيضا ظنية. لسه احنا برضو في نطاق شرح نظرية الراجح، لأن الفرع الموقوف لا يزيد على الأصل، ما دام توقف على ارتفاع العشرة يبقى ما لم تتحقق جميعا فالدلالة محتملة، إنما لو تحقق انتفاء العشرة فالدلالة قطعية. صح؟ هذه نظرية الرازي، لأن عشرة فتكون دلالة ظنية، لأن الفرع الموقوف واضح اللي هو كون دلالة الدليل النصي قطعي لا يزيد على الأصل الذي هو الموقوف عليه في القوة، وقد كانت دلالتها وإذا كانت دلالتها ظنية لم تكن مفيدة لليقين بمدلولاتها. هذا ما قيل شرحه على أحسن وجه، لكن هي علق عليه أي عرض واضح من أول اللي جايبة رأي المؤلف. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر في الدنيا كمن وكثر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا. الله الله يا رايحين على مصر بيت يبعد سلام الكمتين، يا هلا الله بسألي بسمة طيبة ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء بفرعون ما تشاء.